تتمة باب شدة الخلق والضخم. والصمعري الشديد، قال الراجز: وصاحب لي صمعري جحن بي كالليث خناب أشم صقعري يشد شد العنبان الأشعري. الشرح: جحنب وجحنب من صفات القصار، والمراد به في هذا الموضع الصلب الشديد، والخناب والصقعب من أوصاف الطويل، والأشم الذي يرتفع أنفه وترد أرنبته، والعنبان أن التيس من الظباء الطويل القرن، والأشعب المتفرق القرن يريد أنه صار فيه شعب، وقيل الأشعب الذي يتباعد ما بين طرفي قرنيه. انتهى. والعمرس من الرجال الشديد، والمسدن الكثير اللحم. قال الشاعر: فازت حليلة نودل بها بنقع رخو العظام مسدن عبد الشوى سمح يبول السجل وهو لشقه قل لابن عمك لا تروغ في الثرى. الشرح: الهبنقع المضطرب الأحمق. ونودل اسم رجل، والشوى الأطراف، والعبل الضخم، والسجل الدلو مليئ ماء. يقول: فازت زوجته برجل أحمق لا خير فيه، أي فازت به وهو أحمق، وعلى أنه ضخم البدن قليل الخير همه في الأكل والشرب، وهو مع ذلك كسلان إذا أراد أن يبول وهو نائم لم يقم للبول وبال في موضعه لقذره وكسله. وقوله لا تروغ في الثرى، أي لا يحملك الكسل على ألا تقوم وتتصرف. ويروى يبول السخل وهو بشقه، يعني أنه راع يبول السخل من الغنم إلى جنبه وهو لا يبالي بذلك. وقيل في النودل أنه المسترخي اللحم. والهبنقع أيضا الذي يحب حديث النساء. انتهى. والجراضم الضخم، والموثق الخلق الشديد الخلق، وإنه لملاحق الخلق مثله، يقال ذلك في الإبل. والنحض الكثير اللحم، ويقال إنه لذو مضغة إذا كان من سوسه اللحم. والعترس الضابط الشديد، ويقال رجل نشز إذا كان قد غلظ وعبل، ورجل بعيد الصدر إذا كان لا يعطف، ورجل عجرم وعجارم شديد، ويقال لكل شديد صمعر. والغضنفر الغليظ الخلق، والمتغضن الغليظ الغضون، والجبز من الرجال الكز الغليظ، ويقال جاء بخبزته جبيزة أي فطيرة. والجهضم الغليظ الجنبين، والأكبد العظيم البطين، والحشور المنتفج الجنبين، والدلامز القوي الشديد، ورجل مشبوح العظام إذا كان عريضها، ورجل ذو ضبارة مجتمع الخلق وهو مدبر بين الضبارة. والزفر القوي على الحمل، يقال لتجدنه زفرا بحمله، ويقال مر بكارة فازدفرها أي احتملها، ويقال إنه لمعتل بحمله وقد اعتلى به أي مضطرع به مطيق له. والعلود بتشديد الدار الغليظ، وقيل الكبير. قال أبو أسيدة الدبيري: إن لنا شيخين لا ينفعاننا، غنيين لا يجدي علينا غناهما، هما سيدان يزعمان وإنما يسوداننا أن يسرت غنماهما، كأنهما ضبان ضب عرادة، كبيران علودان صفرا كشاهما، فإن يحبلا لا يوجدا في حبالة، وإن يرصدا يوما يخب راصداهما. الشرح: يسرت الغنم إذا كثرت أولادها وألبانها، لا يجدي علينا لا ينفعنا أن يستغني، لأنهما لا يجودان علينا ولا يسدان فقرنا. ثم شبههما بضبين جحراهما بقرب شجرة يقال لها عرادة، والضب يحفر جحره بقرب شجرة، فإذا خرج من جحره صار في أصل الشجرة أو في أغصانها. ويروى علو الداني وعلو داني، الأولى بتشديد الدال والثاني اللام كذا. والكشية شحمة صفراء في جوف الضب، ولا يقال الكشية في غير الضب، فإن يحبلا أي ينصب لهما حبالة لا يقع فيها، وإن يرصدهما إنسان ليخرج من جحريهما لا يخرج. يقول: هذان الرجلان لا يطمع أحد في خيرهما، وإن اجتهد في التلطف لهما والمداراة كما لا يطمع في اصطياد الضبين اللذين ذكرهما. انتهى. والمض فائد العظيم الجنبين، والصنتع الشاب الشديد، والجرنفش الضخم الجنبين من كل شيء، والحوشب العظيم البطن. قال أبو النجم: ليست بحوشبة يبيت خمارها حتى الصباح ملصقا بغراء. الشرح: ويروى ملزقا، معناه أنها ليست بصغيرة الرأس صلعاء، فيحتاج خمارها أن يحتال له حتى يثبت على رأسها بأن يلصق بغراء. والمرأة التي على رأسها شعر خمارها يلزم رأسها، وقيل إن معناه إنها ليست بصغيرة السن لا تحسن أن تختمر، فخمارها يبيت على رأسها بغراء. وقيل: سوي لها شعر مزور في رأسها وهي تطوف ليلها فتصبح وقد جف. انتهى. وقيل إنه لعظيم الجشم أي الجوف، فإذا تبتر لحمه قيل إنه لخضابض، وإنه لخضوان، وإذا كان براق الجلد مكتنزا قيل إنه لديأص مثل فيعل، ويقال للشديد العضل دئص مثال فعل. فإذا كنت لا تستطيع أن تقبض عليه من شدة عضله وتفلته منك قيل إنه لدياص، ويقال له إذا ما برق أنه لدملص ودلمص ودلامص ودمالص. ويقال للرجل العظيم الجثة قنخر وقناخر، ويقال للرجل الضخم الأسود دحصمان ودحمسان. وبدن الرجل إذا سمن وضخم، فإذا انفتق وكثر لحمه قيل إنه لحفضاج وعفضاج وعفاضج. وقال أبو مهدي: إن فلانا لمعصوب ما عفضج. قال هميان بن قحافة السعدي: أنعت قرما بالهدير عاججا، ضباضب الخلق وآدماهجا، عبل السرات سنما عفاضجا. الشرح: وقد روى بعض العلماء عضافجا ومعناه كمعنى عفاضج، وعاجج له عجيج أي هدير، والطر فأظهر التضعيف، والضباضب الموثق الخلق، والدماهج الذي يحمل حمل بعيرين، والدهمجة ضرب من المشي، والوأى الصلب الشديد، وسرات كل شيء أعلاه. انتهى. فإذا استرخى لحمه واتسع جلده قيل إنه لوخواخ وبخباخ. والفدغم الضخم من الرجال الحسن الخلق، والزهم الكثير الشحم، والحادر الكثير اللحم، والريان الكاسي القصب المستوي الخلق، والضفندد الكثير اللحم، والمبدان الشكور السريع السمن، والبادن السمين. قال الشاعر: وإني لمبدان إن الحي أخصب، وفي إذا اشتد الزمان شحوب. الشرح: يعني أنه إذا كثر الطعام أخذ منه حاجته فأخصب بدنه، وإن أجدب آثر بماله أهله، وصبر على الجوع والبلغة من العيش فشحب جسمه. انتهى. ومن الرجال الزاهق، وهو الذي أنقى مخه كله، والإنقاء وقوع المخ في القصب وليس بمنتهى السمن. والبختري الجسيم السمين الحسن الميس بيده، والشحشاح القوي المشايح على الضيعة. قال الراجز: لو ربط الفيل بحبل القنجل إذا لما قام لما يلقى الشقي، تمد كفاه بخضراء أثري، فإن تأباها ترد الأصبحي، محرما في كف شحشاح قوي. الشرح: القنجل والقنجلي العبد، ولم يكن للشاعر بد من أن يأتي به على طريق النسب، لأن حرف الروي من الأبيات الياء، وياء الإطلاق لا تكون رويا، وياء النسب تكون رويا مثقلة ومخففة. ومثله قول الآخر: إني لمن أنكرني ابن اليثرب قتلت علباء وهند الجمل. والخضراء الدلو، والفري التي قد خرزت وفرغ منها، يريد أنه يستقي بهذه التي لو ربط الفيل بحبلها ما صبر على الاستقاء بها، فإن تأباها يريد تأبى أن يستقي بها، ترد الأصبح وهو السوط، يريد أنه ضرب بالسوط في الموضع الذي يقع عليه الرداء وهو العاتق والظهر. والمحرم الصوت الجديد الذي لم يمرن طرقه، أي يلين، انتهى. ومنهم الخاضي غير مهموز وهو الكثير اللحم، يقال خضى يخضو خضوا. ومنهم التار وهو الكثير اللحم، يقال قد تر يتر ترارة. ومنهم الجعضاية وهو الكثير اللحم طال أو قصر، ويقال الدعكاية. قال: لما رأيت رجلا دعكاية عكوكا إذا مشى درحاية. الشرح: العكوك السمين والدرحاية القصير، انتهى. والهلقس الشديد والدراهس الشديد، ومثله الدخنس والعشوز. قال الراجز: وقربوا كل جلال دخنس، عبل القرى جنادف عجنس، ترى على هامته كالبرنس. الشرح: الجلال الكبير من الإبل الذي قد عظم خلقه، والعبل الضخم، والقرى الظهر، والجنادف من صفات القصير وكأنه يريد الصلب في هذا الموضع، وعجنس شديد ويوصف به العظيم الخلق. وقوله كالبرنس يعني من الوبر، يريد أنهم قربوا للارتحال كل بعير، هذا وصفه، انتهى. ومثل الدخنس العضمز والجحادي والجخادي، وهما الضخم من كل شيء، والعكمص الحادر من كل شيء، والأنثى عكمصة. وكان رجل يكنى أبا العكمص. والعملط الشديد من الرجال ومن الإبل أيضا، والمتل الشديد، والعبنبل الجسيم العظيم. قال البولاني: لما رأت أن زوجت حزنبلا ذا شيبة يمشي الهوينا حوقلا، إذا تناغيه الفتاة جفلا، وقام يدعو ربه تبتلا، قالت له: مت وشيكا عجلا، كنت أريد ناشيا عبنبلا. الشرح: الحزنبل القصير، وانجفل ذهب بسرعة وتركها، والتبتل الانقطاع إلى العبادة وترك النساء، والوشيك السريع تناغيه تحادثه، والتبتل مصدر ينتصب بيدعو، وإن لم يكن من حروفه لأنه في معناه، ويجوز أن ينتصب بإضمار يتبتل إليه تبتلا. ووشيكا نعت لمصدر محذوف، كأنه قال: مت موتا وشيكا عجلا، انتهى. والثوهد التام اللحم، يقال غلام ثوهد وفوهد. والصهتم الشديد، قال الشاعر: عربت لنا تمشي فيعرض دونها، أعثى غيور فاحش متزغم، فعدى على الركبان غير مهلل، بهراوة شكس الخليقة صهتم. الشرح: الأعثى الكثير الشعر والكبير اللحية، فاحش قبيح الكلام، والمتزغم الغضبان، والمهلل الذي قد جبن وفزع وتراجع، والشكس العسر الأخلاق، يريد أنه عدا على الركبان بعصا يطردهم بها حتى لا يقربوا بيته لأجل غيرته على امرأته، انتهى. قال أبو محمد: وقد روى بعضهم صهتم بكسر الصاد والتاء، وروى السكري بكسر الصاد وبالياء المفتوحة على مثال جذيم، والرواية المعمول عليها هي الأولى. وكذا وجدت هذا البيت في غير كتاب يعقوب: صهتم بالتاء بفتحتين. والكدر الشاب الحادر الشديد، والضوطر العظيم، انتهى. باب شدة الخلق والضخم. الباب العشرون: باب ضعف الخلق. راجع في فقه اللغة فصل اللؤم والخسة وفصل سوء الخلق، الصفحة 39 بعد 100. يقال: وبط الرجل يبط إذا ضعف، وبعض العرب يقول وبط. قال الكميت: فأي ما يكن يك وهو منا، بأيد ما وبطن وما يدينا، فإن نعفو فنحن لذاك أهل، وإن نريد العقاب فقادرين. الشرح: ذكر الكميت في هذه القصيدة فضل عدنان على قحطان، يقول أي شيء يكون من فعلنا من عفو عنكم أو عقاب لكم بأيد قوية لا ضعاف ولا مريضة، ويقال يدي الرجل من يده إذا أصابها بلاء أبطلها وأهلكها، ويقولون في دعائهم على الإنسان ما له يدي من يده، وقوله إن نرد العقاب فقادرين هو منصوب بفعل محذوف ونصبه على الحال والتقدير فنحن نفعله قادرين، ويكو جواب الشرط الأول، والفاء وما بعدها جواب الشرط الثاني، واضطر في البيت الثاني إلى إثبات الواو في الفعل المجزوم الذي للشرط، والشعراء تفعل مثل هذا، ويقدر النحويون أن الجازم حذف الحركة التي كانت في الأصل للواو، ومثله ألم يأتيك والأنباء تنمي، انتهى. قال: والصديق الضعيف، والسبل الرجل الضعيف، ويدعى الكبير إذا كان ضعيفا رطلا، والغلام الذي لم تشتد عظامه رطل. قال أباق الدبيري: كيف ترون عضبي وحسلي؟ ألم أكن أسقط كل حسلي ولا أقيم للغلام الرطل؟ الشرح: الحسل السوق، والحسل ولد الضب، وإنما شبهه به للجبن والضعف، ويروى كل سفل وهو الرجل الضعيف، وفيه أربع لغات: سفل وسفل وسفل وسفل. وقوله ولا أقيم الغلام الرطل أي لا أرى له مقدارا ومنزلة، وهذا الحرف يروى بكسر الراء، وروى الرواة هذا الشعر بالفتح. مات أبوها جلعد من القدم، وآدم بن الطين رطب محتلم، انتهى. ويقال قد انقهل فما يطيق براحة، والانقهلال السقوط والضعف. وأنشد: ورأيته لما مررت ببيته وقد انقهل فما يطيق براحة. الشرح: يريد أنه ضعيف لا قوة به ولا حراك، انتهى. والهد من الرجال الضعيف، قال الشاعر: ليسوا بهدينا في الحروب إذا تحزم فوق الحراقف النطق. الشرح: الحراقف جمع حرقفة، وهي أطراف عظام الوركين، والنطق جمع نطاق، ما يشده الإنسان في وسطه. ويجوز أن يعني بالنطق المناطق جمع منطقة، وتحزم تشد، يعني أنهم ليسوا بضعفاء إذا تحزموا أي تهيأوا للحرب، ويجوز أن يعني أنهم ليسوا بضعفاء في الوقت الذي تتحزم الرجال فيه بالمناطق وإن لم يتحزموا. ويحتمل أن يريد أنهم ليسوا بضعفاء إذا تحزمت النساء بالنطق وجمعن عليهن ثيابهن مخافة السباء، يعني نساءهم، وإنما يريد الوقت الذي في مثله تتحزم النساء بالنطق، انتهى. والطفيشة والزنجيل مثله. قال الفراء: الزنجيل وهو الصواب. قال الراجز: لما رأت بعيلها زنجيلا طفيش أن لا يملك الفصيلة، قالت له مقالة تفصيلة: ليتك كنت حيضة تمصيلة. الشرح: قوله لا يملك الفصيلة يريد أنه لا يمكنه أن يضبط فصيلا لضعفه، ويجوز أن يريد أنه فقير لا يملك هذا القدر من المال، فكيف يملك ما فوقه؟ والتفسير الأول يوافق معنى ما تقدم من الشعر، لأنه ذكر الزنجيل والطفنشة، وهذان من أوصاف الضعيف في نفسه. وعنت بقولها مقالة تفصيلة أي مقالة مفصلة، فوضع المصدر موضع النعت كما تقول: الرجل رضا أي مرضي. والمفصلة المبينة، يقال: فصلت الكلام إذا بينته. وقولها حيضة تمصيلة أي حيضة ماصلة، وهي السائلة القاطرة، أي ليتك كنت دما سائلا كدم الحيض. ووضع المصدر موضع الوصف بالفاعل كما يقول: كما يقال رجل صوم بمعنى صائم، وفطر بمعنى مفطر. تمنت ألا يخلق فيصير على خلق الإنسان، وليست فيه الأخلاق المحمودة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها. انتهى. ويقال إنه لغس من الرجال إذا كان ضعيفا، ويقال رجل زميل وزمال وزميلة إذا كان ضعيفا، والعواوير الضعفاء. الواحد عوار، قال الأعشى: جندك الطارف التليد من السادات أهل القباب والآكال، غير ميل ولا عواوير في الهيجة ولا عزل ولا أكفال. الشرح: يمدح بذلك الأسود بن المنذر اللخمي، والطارف المستحدث، والتليد القديم الموروث عن الآباء. قيل في معناه: كل جند لك استحدثته فله شرف ومجد متقدم، فهو طريف عندك وتليد في محله وشرفه ومقداره. وقيل في معناه: جندك الذي هو طريف عندك كان تالدا لآبائك، يريد كان مقيما عندهم ثم انتقل إليه. المعنى أنك ملك ابن الملوك، والآكال أشياء كانت الملوك تعطيها أشراف الناس وساداتهم مثل الإقطاعات، ثم وصفهم بأنهم غير ميل، والأميل الذي لا سيف معه، والأميل الذي لا يثبت على الفرس مثل الكفل، والعزل الذين لا سلاح معهم. انتهى. قال: والضغبوس، والجمع ضغابيس، الضعفاء، شبه بنبت ضعيف يقال له الضغابيس. والمتين الضعيف من كل شيء، والوغب الضعيف. وأنشد لأبي محمد الفقعسي: إنا بنو أغلب جهم والثاب، عبل الذراعين حديد الأنياب، لا ضرع إذا غدا ولا ناب، ضبار من تزور منه الأوغاب. الشرح: الأغلب الغليظ الرقبة، والجهم الغليظ الوجه، والجهومة كثرة لحم الوجه، والوثاب الذي يثب على الناس، والضبارم الشديد وهو من صفات الأسد، وتزور تعدل، يريد يعدل عنه الضعاف هيبة له. وهذه الصفات المتقدمة هي من صفات الأسد. وأراد الشاعر وهو من بني أسد أن أسد بن خزيمة اسمه أسد، وهو على صفات الأسد في الشدة والجرأة. والضرع الضعيف الجسم، والناب المسن الهرم، والناب صفة من صفات الناقة المسنة الهرمة، فاستعاره في هذا الموضع. انتهى. والضرع الضعيف القليل الصبر، والغس الفسل من الرجال، وهم الأغساس. قال زهير بن مسعود الضبي: جمعت له كفي بلدن يزينه سنان كمصباح الدجى المتسعر، فلم أرقه إن ينجو منها وإن يمت، فطعنة لا غس ولا بمغمر. الشرح: أغار الضبة يوم أبضت على بني فرير وبحتر، فقتل زهير بن مسعود الحليس بن وهب من بني بحتر، وهزمت بحتر وفرير. فقال زهير في ذلك شعرا فيه هذان البيتان: يقول إن نجا من الطعنة فلم تكن برقيتي، إنما أخر أجله، وإن يمت فمثل هذه الطعنة قتل، لأنها طعنة رجل غير غص. والمغمر الغمر الذي لا بصر له بالأمور ولا تجربة. وفي البيت الثاني شرطان: أحدهما إن ينجو، والآخر إن يمت، وأحدهما معطوف على الآخر، والفاء وما بعدها تصلح أن تكون جوابا بالشرطين، كقولك إن أتيتني وتأخرت عني فأنا واثق بك، وهذا ظاهر في النحو ليس بقوي في المعنى، لأنه لا يحسن أن يقول إن سلم زيد من الطعنة فقد طعنه رجل قوي عالم بموضع الطعن، فعلى هذا يكون الشرط محذوف الجواب، وقد دل عليه ما تقدم من قوله ولم أرقه. ولو جعلنا قوله فلم أرقه قد أغنى عن جواب الشرط وقام مقامه لم يحصل، لأن فعل الشرط إن كان مجزوما لم يحصل ألا يكون بعده جواب له، ولا يكون متقدما عليه مغنيا عن جواب الشرط. قال أبو محمد والمعنى عندي على هذا لا على الوجه المتقدم، انتهى. قال والركيك الفسل الضعيف. قال جميل بن مرثد فلا تكونن ركيكا سنتلا لعوا وإن لاقيته تقهلا وإن حطأت كتفيه زرملا أو خر يكبو جزعا وهوذلا. الشرح الهوذلة البول، والهوذلة التغوط إذا كان سهلا، التنتل القدر العاجز، واللعو السيء الخلق، والتقهل شكوى الحاجة، وحطأت ضربت كتفيه بيدك، وزرمل سلح وقد تقهل جلده وتقحل إذا يبس، انتهى. والوطواط الضعيف، ويقال للرجل إذا جزع على الجوع وانكسر عليه إنه لحجز، ورجل سغل وامرأة سغلة بادية السغل، وهو أن يضطرب خلقه ويضعف، ورجل فيه عصل وهو أعصل، وامرأة عصلاء وهو أن يكون فيه التواء. والوغل الضعيف المقصر في الأمور تقصيرا، والوغد الضعيف، والوغد الصبي أيضا، ومنهم المقرقم وهو مثل المحسل إحسالا، ومثله المحجن إحجانا، وهو السيء الغذاء الضعيف. والواهن الضعيف في قوته الذي لا بطش عنده من الضعف، والسطيح البطيء القيام من الضعف، والسطيح أيضا الذي يولد ضعيفا فلا يقدر على القعود والقيام ولا يزال مستلقيا. وإنما سمي سطيح الكاهن سطيحا لأنه كان كذلك، وكان إذا غضب فيما يقال قعد. والمتأزف الورع الضعيف الوغد من الرجال. وقال الفراء سمعت الدبيري يقول أتراني ضورة أي ضعيفا لا أدفع عن نفسي، انتهى. باب ضعف الخلق. الباب 21 باب الهزال. راجع في الألفاظ الكتابية باب ترادف المهزول الضامر الصفحة 73 بعد 200، وفي فقه اللغة فصول الهزال وترتيبه الصفحة 50. يقال هزل الرجل يهزل هزالا، ونحل ينحل نحولا، وهو ذهاب الجسم من وجع أو غيره. ومنهم المدخول وهو الذي غيبه شر من مرآته في الهزال، والمخرنشم الضامر المهزول، والمجرف تجريفا الأعجف من بعد سمن، والمسلهم المجبر في جسمه الذي لا ترى عليه نعمة، والساهم الذابل الشفتين المتغير الوجه، والرازح الشديد الهزال وبه شراخ، رزح يرزح رزاحة، والرازم الذي لا يقدر على القيام يقال رزم يرزم رزاما، والإقورار الضمر وتغير السبر، والسبر الماء الذي يظهر من الطلاوة والحسن يقال إقوار فهو يقوار، وقور فهو يقور قورارا، والشحوب الهزال شحب يشحب، وأصبح فلان منضما أي ضامرا، ورجل منقوف الوجه ضامر الوجه، ومختل الجسم ضامر الجسم، وضارع الجسم بين الضروع. وأما الضراعة فهي الذل، يقال رجل ضارع بين الضراعة، وهو قافل الجسم وقاحل الجسم أي يابس الجسم، ويقال لما يبس من الخشب القفل، وشذب يشذب شذوبا إذا ضمر، وشسب مثلها، وشسف يشسف شسوفا يبس، وتخدد هزل واضطرب لحمه، وإنه لمنخوب الجسم. والدانق الساقط المهزول من الرجال، قال زياد الملقطي: آق علينا وهو شر آيقي، وجاءنا من بعد بالبهالق، إن ذوات الدل والبخانق، قتلنا كل وامق وعاشق، حتى تراه كالسليم الدانق. الشرح: يقال آق يأوق أوقا إذا أشرف. قال أبو محمد: هكذا رأيته بالشين معجمة في تفسير هذا الشعر. ورأيت في موضع آخر الأوق الثقل وهو مشهور، وينبغي على هذا أن يقال الأوق الإسراف، والبهالق الأباطيل والأعاجيب. بهلق له بالكلام أي كلمه بكلام لا يحصل منه على شيء. والبخانق جمع بخنق، وهو خرقة تغطي بها المرأة رأسها ما قبل منه وما دبر سوى وسطه، وقيل تلقيها المرأة على عاتقها ورأسها تغطي الرأس والعنق والعاتقة، يجمع جانباها ويخاطان تحت الذقن. والدل الشكل، والوامق المحب، والسليم اللذيذ. انتهى. ويقال قد خل جسمه وهو يخل خلا، واختل أيضا اختلالا. ويقال هزل الرجل دابته يهزلها هزلا، وقد أهزل الناس إذا فشى في أموالهم الهزال. قال الراجز: يا أم عبد الله لا تستعجلي، ورفعي ذلاذل المرجل، إنا إذا مر زمان معضل، يهزل ومن يهزل ومن لا يهزل، يعه وكل يبتليه مبتلي. الشرح: يعه تصيبه بلية، ومن لم يهزل تنزل به عاها. قال أبو زيد: أعاه الرجل فهو معيه إذا أصاب ماشيته العاهة، فإذا موتت قيل هزل يهزل هزلا، فإذا هزلت ولم تمت قيل قد أهزل الرجل فهو مهزل. وأنشد أبو حنيفة الدينوري: إنا إذا مر زمان معضل، يهزل إن نهزل ومن لا يهزل، يعه وكل يبتليه مبتلي. وقال في تفسيره: أي من لا تموت ماشيته تقع فيها العاهة. وأما الرواية الأولى وهو إسكان اللام من يهزل الأول، فإن إعراب يهزل الرفع، ولكن الشاعر أسكنه للضرورة، ويكون يهزل هذا تفسيرا لفعل مضمر محذوف من اللفظ بعد إذا، لأن إذا التي للزمان المستقبل فيها معنى الشرط، فاحتاجت إلى الفعل لأجل معنى الشرط، وإذا تأخر الفعل عنها ووليها الاسم قدر له فعل قبله، وجعل الفعل المتأخر تفسيرا له. ومثله: إذا زيد يأتيني آتيه، زيد مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعد زيد. قال ذو الرمة: إذا ابن أبي موسى بلال بلغته، فقام بفأس بين وصليك جازر. تقديره: إذا بلغ ابن أبي موسى بلال بلغته. ومثل إسكان اللام هنا إسكان الباء في قوله: فاليوم أشرب غير مستحقبي. ومثله: سيروا بني العم فالأهواز منزلكم، ونهر تيرا فما تعرفكم العرب، يريد تعرفكم. ووجه هذه الضرورة أنهم يجعلون الحرف المضموم للإعراب كالحرف الذي هو مضموم في حشو الكلمة إذا كانت على ثلاثة أحرف وأوسطها مضموم، كقولك عنق وعنق وطنب وطنب، فيقدر الشاعر الحرف الذي بعد حرف الإعراب كأنه من نفس الكلمة. وإذا قدرت مثل هذا في يهزل فإسكانه أحسن، وذلك أنك تقدره ثلاثة أحرف أوسطها اللام وهي حرف مضموم، والزاي قبلها مكسورة، فكأنك إذا جعلتها كالكلمة الواحدة خرجت عن أوزان الثلاثي، لأنها تصير في لفظ فعل بكسر الفاء وضم العين، وهذا المثال ليس من كلامهم أو ليس في كلامهم. وأما قوله ومن يهزل، يريد من يهزل ماله من الهزال، يتركه ويهمله حتى يهزل. ومن لا يهزل ماله أن يقيم على إصلاحه يعه، يريد أن الذي يقوم على ماله ويصلحه والذي يضيعه ويهمله كلاهما تصيب ماله العاهة. يريد أن بلية الزمان الذي ذكره، وهو قوله هزل الرجل موتت ماشيته، أي من تمت ماشيته، ومن لا تمت تصبه عاهة. وأراد بقوله تمت ماشيته أي يموت بعضها، لأنه إذا ماتت كلها لم يكن له ما تقع فيه العاهة، ويكون يعه جوابا لهما. ويجوز أن يكون يعه جوابا للثاني، ويكون جواب الأول محذوفا، كأنه قال ومن يهزل تمت ماشيته يعطب أو يتلف وما أشبهه. ولا يمتنع على هذا الوجه أن يكون الموت قد عم ماله. ويهزل في رواية أبي حنيفة مرفوع، وفسره هو فقال أي من لا تموت ماشيته تقع فيها العاهة والأمراض. وقال يهزل الأول من الهزال أي الزمان الصعب يهزل ماشيته، ومن لا تمت ماشيته أصابتها العاهة. ذكر أبو حنيفة الأول والآخر ولم يذكر الأوسط، والظاهر على روايته وتفسيره أن يكون الأوسط من هزل يهزل إذا ماتت ماشيته، وإن يهزل شرط، ويهزل المرفوع المتقدم قبله قد سد مسد الجواب. ويجعل في يهزل الذي للشرط ضمير فاعل يعود إلى مر الزمان، ومر الزمان ليست له ماشية، ولا يقال هزل الزمان إذا ماتت فيه الماشية، ولكن على طريق المجاز ينسب الفعل إليه لأنه فيه وقع. ويكون مر زمان مرفوعا بفعل محذوف تقديره، إذا كان مر زمان أو وقع أو حدث أو ما أشبه ذلك. ويكون المعنى على هذه الرواية أنه إن مر زمان يهزل تموت الماشية فيه، يهزل الناس تذهب أجسامهم، والشرط إذا كان بفعل مجزوم قبح ألا يقع بعده جواب له، وأن يكون الكلام المقدم قد أغنى عن الجواب. وهذا يحسن في الماضي كقولك أنا آتيك إن أتيتني. قال أبو محمد ولا أعرف بعد هذه الأبيات من الأرجوزة شيئا، فإن كان بعدها ما يكون جوابا لإذا فقد تم الكلام، وإن لم يكن بعدها شيء فالجواب محذوف تقديره إذا يهزل مر زمان معضل، نصبر على ما نابنا أو نعطي سائلنا وننحر الجزر لأضيافنا. وقوله وكل يبتليه مبتلي، أي كل الناس تلحقه محنة من شدة هذا الزمان، انتهى. ويقال أنضيت ناقتي إنضاء، وأحرفتها إحرافا، وأحرثتها إحراثا إذا هزلتها فأذهبت لحمها، وقد أرذيتها إرذاء إذا تركتها لا تنبعث هزالا، انتهى باب الهزال. الباب الثاني والعشرون باب القضافة، راجع باب خفة اللحم في فقه اللغة الصفحة 50. يقال غلام فيه ضاوية وغلام ضاوي، والضوى الهزال، والضرب من الرجال الخفيف اللحم. وإذا كان الرجل ليس بالغليظ وبالقضيف قيل له صدع، وكل وسط من الرجال والضباء صدع، والسمسام من الرجال الخفيف الجسم، والشخت والنحيف الدقيقان من الأصل ليس من الهزال، والقضيف القليل اللحم الدقيق العظم، وقد قضف قضافة، والمشلى والممشوق واحد، والسمعمع اللطيف الدقيق الخفيف في عمله، والمرهف القليل اللحم اللطيف البطن، والعش القليل اللحم، والمهلوس الذي يأكل ولا يرى أثر ذلك عليه في جسمه، والمألوس مهموز الذي لا عقل، والمنهوش القليل اللحم وإن سمن، والقشوان القليل اللحم. وأنشد لأبي سوداء العجلي: ألم تر للقشوان يشتم أسرتي، وإني به من واحد لخبير، فما ضاعني تعريضه واندراؤه علي، وإني بالعلا لجدير. الشرح: أسرة الرجل أهله الأدنون، الخبير الذي يخبر الأمور يعرف باطنه كذا. وقوله من واحد كقوله أنا به من إنسان لعالم، أي أنا به إنسان عالم، أي من الناس العلماء به. وضاعني أفزعني، والضوع الفزع. ويحكى أيضا أن الضوع التحريك، والتعريض أن يلفظ اللافظ بكلام فيه شتم ومعايب، ويومئ بالكلام إلى إنسان لا يصرح باسمه، ويكون التعريض ألا يصرح بالشتم ويضع في موضعه كلاما أصله غير الشتم، كقول القائل يا ابن شامة الوزر، والوزر جمع وزرة، وهي القطعة من اللحم، يعرض بأن أمه بغي. والاندراء الإسراع بالقول القبيح. والعلا جمع العليا، وهي الأمر الرفيع الذي يجمل فاعله. والجدير الخليق بالشيء، واشتقاق الخليق من الخلاقة وهي التمرين. من ذلك أن تقول لمن ألف شيئا قد صار له ذلك خلقا، أي مرن عليه واعتاده. ومن ذلك الخلق الحسن والخلق القبيح، وهو ما عرف به الإنسان مما تجري طبيعته عليه وما تتصرف فيه. والخلوقة أيضا الملاسة، ومنه الصخرة الخلقاء، وكأن أخلق الثوب لانا وملس، وجرى في الاستعمال مجرى ما يصير إليه الشيء من العادة التي يجري عليها طبعه، فكأن هذا مشتق من أن الشيء هذه صفته عند المخبر عنه، أن طباعه مهيئة لأن يفعل كذا وكذا، فهو خليق له، أي ميسر لذلك مطبوع عليه. ويجوز أن يكون من أن الله تعالى خلق الشيء على ذلك الذي تنتهي إليه طباعه. وأما أخوات هذه الكلمة في هذه المنزلة فجدير مأخوذ من الإحاطة بالشيء، من ذلك سمي الحائط جدارا. وقد يقال في بعض الشجر أجدر إذا بدت ثمرته وأدى ما في طبعه. وأما عسن فهو من قولك عسى أن يقوم، وهو من توقع الشيء الذي قد ظننته. وقمن من قولك تقمنته أن آخذه إذا أشرفت على أخذه ولم يكد يفوتك. والحجى العقل، وهو أصل لما تحته من الطباع، فكأنه راجع إلى مثل معنى خليق. وتقول تحريت أن أفعل كذا إذا تعمدته وقصدته، فإذا قلت حري بذاك فكأنك قلت قاصد له متعمد، فهذا قرب بعضها من بعض في باب الاشتقاق، وكأنها موضوعة على معنى قولك فلان في علمي وظني أنه لا يفوته كذا وكذا، بما تستدل عليه من أخلاقه وفضائعه وتحريه واعتماده لمثله. وهذا الاشتقاق في هذه الأحرف ذكره أبو الحسن محمد بن أحمد كيسان انتهى. قال: والزلحلح الخفيف الجسم، والسجوري الرجل الخفيف اللحم. قال الحكم الخضري: جاء يسوق العكر الهمهومة، السجوري لا مشى مسيمة، وصادف الغضنفر الشتيمة. الشرح: العكر جمع عكرة، وهي القطعة من الإبل، والهمهوم الكثير الأصوات، والمسيم الذي يسيم ماله أي يخليه يرعى، يقال منه سام المال يسوم وأسمته أنا. دعا عليه بأن لا يكون له مال يسيمه. وقوله لا مشى يحتمل أمرين: أحدهما أنه يريد المشي بالرجلين، أي لا عاش غنيا، والآخر أن يكون من قولهم مشى الرجل وأمشى إذا كثرت ماشيته، ومشى المال نفسه كثرة. والغضنفر من صفات الأسد يراد به شدته، والشتيم الكريه المنظر. انتهى باب القضافة. الباب 23 باب الكبر، راجع في الألفاظ الكتابية باب التكبر الصفحة 33 بعد 100، وفي فقه اللغة باب الكبر الصفحة 40 بعد 100. رجل فيه خنزوانة أي كبر، وأنشد ذي خنزوانات ولماح شفن. الشرح: شفن فعل من شفنه ببصره إذا نظر إليه ببغض. انتهى. ورجل زام إذا تكلم رفع أنفه ورأسه، وزم بأنفه إذا تكبر. ورجل مخرنطم إذا كان شامخا برأسه وأنفه. والمتفجس المتفتح المتفخر، والمتفخر بالراء معا. ورجل مزدهن أخذته خفة من الزهو، ومزهو من الكبر، وفيه شمخزة أي كبر. والمصن الشامخ بأنفه. وأصنت الناقة مخضت وصارت رجل الولد في صلاها. قال مدرك بن حصن الأسدي: لأجعلن لابنة عثم فنا، من أين 20 لها من أن، حتى يعود مهرها دهدنا. يا كروانا صك فاكبأنا، فشن بالسلح فلما شن بل الذناب عبسا مبنا. أئبلي تأكلها مصنا، خافض سن ومشيلا سنا. الشرح: هذه الأبيات قيلت في مصدق على ما ذكره يعقوب فقال: خافض السن أي يجيء إلى ابن لبون فيقول هذا ابن مخاض، ويكون له ابن مخاض فيقول لي ابن لبون. والصحيح ما ذكره أبو محمد أن سبب هذه الأبيات أن مطروقة بنت عثم بن قواد بن سبيع بن حسحاس تزوجت سلال بن بغثر بن لقيط بن خالد، وهو أحد بني قطية أم ولد لبغثر بن لقيط. وكان مدرك أراد أن يبطل نكاحها، فكان على فيدة عامل من أهل أيلة يكنى أبا علي، فضرب مدركا في شأن هذه المرأة. وقوله فن أي فنا من الفنون العجيبة، من أين 20 لها أي من أين يسوق إليها 20 من الإبل. والدهدن الباطل، وحتى متصلة بقوله لأجعلا لابنة عثم فنا، حتى يعود مهرها باطلا. ثم خاطب الولي الذي يريد أن يقبض لها المهر فقال: أتريد أن تأخذ إبلي فتأكلها؟ يا كروانا صكه باز فاكبأن، تقبض واجتمع. وسن السلح فرقه، والعبس ما التصق بريشه من سلحه وجف عليه. والمبن اللازم له لا يتنحى عنه، وعلى هذا الوجه يكون تفسيره أنه يرفع أسنانه عند المضغ ويخفضها، والمسيل الرافع. انتهى. وإنه لذو أبهة وعبية، وإنه لذو فخز بالزاي، ويفخز علي أن يفخر. وإنه لذو زهو، والزهو أن يستخفه حمق حتى يجاوز قدره. وذو جخف وجفخ شديد، وذو عرضية وعنجهية وعيدهية وخنزوانة وخنزوة ونخوة وبأو. وقد بأى عليهم ولا أعرف بأواء، وقد رواها الفقهاء في طلحة بأواء. وهذا كله من التيه والكبر، ويقال ذمخ بأنفه مثل شمخ، وجاء مخرنشما مثل مخرنطما. والعرضية أن يركب رأسه من النخوة. واطرغم إذا تكبر، والاطرغمام التكبر. قال الراجز: أودح لما أرأى الجد حكم، وكنت لا أنصفه إلا اطرغم، وجار في القول وأخنى وظلم. الشرح: الإيداح الإقرار، وحكم فاعل أودح. يقول: لما رأى حكم الجد مني أقر بما ينبغي أن يقر به من حقي وانقاد، وكنت إذا أنصفته ودعوته إلى النصف تكبر وتعظم، والإخناء سوء النثى. انتهى. قال: والترنح التفتح بالكلام ورفع الرجل نفسه فوق منزلته. قال أبو الغريب النصري: ترنح بالكلام علي جهلا كأنك ماجد من آل بدر. الشرح: آل بدر من فزارة، وهم بيت قيس بن عيلان وأشرفهم، والماجد الشريف في نفسه، وجهلا مصدر منصوب لأنه مفعول له. انتهى. ويقال فاش يفيش إذا فخر، والفياش المفاخرة. وزهي علينا يزهى فهو مزهو، وكلب وغيرهم يقولون زهوت علينا، وفلان يتجمهر علينا إذا استطال عليك وحقرك، ورجل أصيد، وقوم صيد إذا كان متكبرا شامخا بأنفه. وأصله من الصاد والصيد، وهو داء يأخذ الإبل في رؤوسها فيلوي أحدها رأسه، وهو ورم يأخذ في الأنف مثل القرح، يسيل منه مثل الزبد. ويقال للرجل: قد كواه فلان من الصاد فبرأ، إذا ذهب ما في رأسه من الجنون والفخر. ويقال للرجل: هو نابخة من النوابخ، إذا كان متجبرا. قال ساعدة بن جؤية: يهدي بن جعشم الأنباء نحوهم، لا منتأ عن حياض الموت والحمم، يخشى عليهم من الأملال نابخة من النوابخ مثل الخادر الرزم. الشرح: ابن جعشم هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من بني كنانة، وكان عند الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام، فلما أراد الحارث غزو بني كنانة بعث إليهم سراقة يعلمهم أنه يريد غزوهم، فلم يحذروا، فنزل عليهم الجيش فاستباحهم. والمنتأى المتباعد، يقول: لا تباعد عن أمر لا بد من نزوله، ولا يمكن الذي حضر حينه أن يدفع عن نفسه. والحمم الأقدار، يقال: قد حم ذلك الأمر، أي قدر. وفي يخشى ضمير يعود إلى ابن جعشم عليهم، أي على بني كنانة. والخادر الأسد، والرزم الذي رزم في مكانه لا يبرح، وقيل الرزم الذي يرزم أي يصوت على فريسته، والرزمة الصوت. وقال مرة أخرى: نابخة رجل عظيم الشأن ضخم الأمر، والرزم الذي يرزم على قرنه أي يبرق عليه، وهو البرك. انتهى. والبلخ المختال بلخ بلخا، والأبلخ التائه. وأنشد لأوس بن حجر: فلا وإلهي ما غدرت بذمة، وإن أبي قبلي لغير مذمم، يجود ويعطي المال من غير ظنة، ويخطم أنف الأبلخ المتغشم. الشرح: يمدح نفسه ويقول: أنا غير غادر، وكان أبي لا يأتي من الأمور ما يذم عليه. وفي يجود ضمير يعود إلى أبيه، والظنة التهمة، أراد أنه لا يكسب المال من وجه قبيح، والمتغشم الظالم. انتهى. والتدكل ارتفاع الرجل عن نفسه. قال الراجز: تدكلت بعدي وألهتها الطبا، ونحن نعدو في الخبار والجرن. الشرح: يريد أنها تعظمت بعد مفارقته واشتغلت بالطبن، وهي جمع طبنة، وهي اللعب التي يلعب بها الإنسان، نحو الشطرنج والأربعة عشر وما أشبه ذلك. وقيل الطبن السدر، لعبة لهم تعرفها العامة، يخطون خطوطا أربعة، خطين بالطول وخطين بالعرض، يتصل بعضها ببعض كهيئة، ويخطون خطوطا أخر، والعامة تقول لها الصدر. والجرن الأرض الغليظة، وهي الجرل، والخبار الأرض ذات الجحرة وفيها لين، انتهى. ويقال رجل مختال وخال وذو خيلاء وذو خال. قال النابغة: يا ابن الحيا، إنه لولا الإله وما قال الرسول لقد أنسيتك الخالة. الشرح: الخال المختال والخال الخيلاء، يهدو سوار بن أوفى القشيري، والحيا جد سوار، يقول: لولا خوفي من الله ومن مخالفة رسوله لهجوتك هجاء يذهب خيلاءك، انتهى. وقال: رجل فيه عنزهوة أي خيلاء. والجخيف أن يفتخر الرجل بأكثر مما عنده، وهو أيضا صوت من الجوف أشد من العطيط. وفجس يفجس فجسا، وتفجس تفجسا، وهو التكبر. ورجل فيه جبرية وجبروة وجبروت وجبورة. قال مغلس بن لقيط الأسدي: لئن غضبت قيس لقيس لتغضبا، لنا منهم أن نرأم الضيم خندف. فإنك إن عاديتني غضب الحصى عليك وذو الجبورة المتغطرف. الشرح: ويروى المتغترف وهو المتكبر. تقدم مغلس إلى أمير كان على أضاخة وهو موضع معروف، فحكم عليه بشيء أنكره، واتهمه مغلس لأن خصمه من قيس والأمير من قيس، فقال قصيدة يذكر فيها ما جرى منه، يقول للأمير: إن جرت علي وتعصبت من أجل قيس فإنا من خندف والسلطان لنا والملك فينا، فإن غضبت غضب بغضبها الناس كلهم، انتهى. ويقال: جايضنا الناس بفلان فاخرناهم به، وجامخناهم به، وفايشناهم بمعنى واحد. وفي رأسه نعرة إذا كان متكبرا، ويقع في بعض النسخ الشمخز الطامح النظر، ويقال: إن فيه لشمخزيزة إذا كان متكبرا. قال رؤبة: بناء كل مصعب شمخزي. ويقال: هو يمشي الجيضة، وهي مشية يختال فيها صاحبها. قال رؤبة: إما تري دهرا حناني حفضا، أطر الصناعين العريس القعضا، من بعد جدب المشية الجيضة فقد أفدى مرجما منقضة. الشرح: الحفظ مصدر حفظت العود وغيره إذا حنيته، والأطر العطف، والعريس الهودج، والقعض الجديد، والجذب تحريك يديه في تبختره، والمرجم الماضي الذي يرجم بنفسه السير من نشاطه، والمنقض المسرع يقول: إن تريني أيتها المرأة قد حنى الدهر عظامي بعد أن كنت أمشي الجيضة، فربما كان يفديني من يصحبني ويكون معي لما يرى من أفعالي، انتهى. انتهى باب الكبر. الباب الرابع والعشرون: باب الأصل والكرم. راجع كتاب الألفاظ الكتابية الصفحة 31. إنه لمن ضئضئ صدق، أي من أصل صدق، والأرومة الأصل، ويقال إنه لفي كرم أرومتهم. قال صخر الغي: تيس تيوس إذا يناطحها، يألم قرنا أرومه نقد. الشرح: يهجو رجلا من مزينة، كان صخر أخذ ماله وقتله، فلامه قومه. وقوله يألم قرنا أي يألم قرنه، جعل الفعل للأول وجعل الذي كان فاعلا مفعولا، انتهى. ويقال هو في محتد صدق، ومحكد صدق، ومحقد صدق، وجنس صدق، وإرث صدق، وقنس صدق. قال العجاج: من قنس مجد فوق كل قنس، في الباع إن باعوا ويوم الحبس. الشرح: ويروى من قنس صدق يمدح عبد الملك ابن مروان يقول هو من أصل كريم. والباع السعة، وقوله إن باعوا أي مدوا أبواعهم وانبسطوا في الكلام. ويوم الحبس يوم الصبر، يقول هو صبور يوم الشدة ومتكلم وخطيب إذا مد الناس أبواعهم وذكروا مفاخرهم وآباءهم انتهى. ويقال إنه لمن سنخ صدق، وإنه لكريم النحاس، والنحاس أي الأصل. وأنشد يا أيها السائل عن نحاسي أو نحاسي، قصر مقياسك عن مقياسي. الشرح مقياس الشيء مقداره الذي يماثله، أي قصر مقدارك عن مقداري وإن قاسك إلي قائس انتهى. ويقال إنه لكريم النجار والنجار، والجذم الأصل، والسنخ والأروم والأرومة والبنك والعنصر، والعنصر بفتح الصاد وضمها، والعرق والعيص والأس والسر والمركب والمنبت، هؤلاء كلهن في الأصل. وأنشد الأموي أنا من ضئضئ صدق بخ، وفي أكرم حذل من عزاني قال به به سنخ ذا أكرم أصلي. الشرح بخ مبني على السكون لأنه اسم للفعل كما تقول صه ومه، والفعل الذي بخ اسم له اعجب، يريد اعجب من كرمي، كما أن مه في موضع اسكت، وقوله به به مثل بخ بخ. ومن جعل الاسم نكرة نون وكسر الحرف الساكن فقال بخ بخ. والحزل الحجر، حجر الإنسان، يعني أنه ربي في أكرم حجر، أي أمه كريمة شريفة ليست بأمة. وعزاني رفع نسبي، يقال عزوته إلى أبيه وعزيته لغتان انتهى. قال والكرس الأص، ومثله الأص وجمعه آصاص، ومثله الحنج والبنج والعكر، يقال رجع إلى حنجه وبنجه وعكره، وصار فلان إلى قحاح الأمر وقحاح الأمر، أي أصله وخالصه. وقد أصبت قحاح الأمر أي خالصه. وقولهم لئيم قح وأعرابي قح من هذا، وقال القلاخ في الإص. ومثل سوار رددناه إلى إدرونه ولوم إصه على الرغم موطوء الحمى مذللا. الشرف درونه إدرونه قبيح فعله وقدره، والإدرون الوسخ الذي يكون على البدن، والحمى ما يحميه من مرعى أو غير ذلك يمنع من أراده منه. وفي الرجز تضمين في موضعين وهو قبيح جدا، لأن حروف الجر تكون مع ما تدخل عليه كشيء واحد لا يفصل بينها وبين ما تعمل فيه بشيء، وآخر البيت في تقدير آخر الكلام وتمامه، ولا يقع حرف الجر في آخر الكلام وهو يحتاج أن يوصل بمعموله ولا يكون معموله قبله. وموطوء منصوب على الحال، وهو حال من الضمير المنصوب برددنا والعامل فيه رددناه انتهى. قال والبؤبؤ الأصل، قال جرير حتى تناهينا بنا إلى الحكم خليفة الحجاج غير المتهم في بؤبؤ المجد وضئضئ الكرم. الشرف يريد حتى تناهت الإبل بهم في السير إلى الحكم ابن أيوب ابن يحيى ابن الحكم الثقفي، وهو ممن لا يتهم في نصر الحجاج وبني أمية انتهى. ويقال هو الأمهم طخسا أي أصلا، وإنه للئيم الإرس أي الأصل. قال أبو الغريب النصري إن امرأ أخر من أسرتنا الأمنا طخسا إذا ما ننتسب، عرب والله علينا ظالما ثم استمر مستنيعا في الكذب، أوقعه الله بسوء سعيه في أم صبور فأودى ونشب. إن لئيم الإرس غير نازع عن وذء جاريه القريب والجنوب الشرف قوله أخر من أسرتنا قدم عليهم من هم أشرف منه، والتعريب الإفساد يقال عرب علينا أي أفسد علينا، والوزء الشتم، والاستناعة الذهاب في الشيء والاستمرار فيه، ويقال وقع في أم صبور إذا وقع في أمر لا منفذ له، ويقال أم صبور هي الهضبة التي لا منفذ لها، وأودى هلك ونشب بقي مكانه انتهى. قال وإنه لكريم النجر. قال مقدام بن جساس الدبيري يتبعن ورادا عديلا صدره، مشرفا عبل المحالي جسره، متئد المشي قليلا نفره، أكرم نجر الناجيات نجره. الشرف ويروى الناجرات الوراد الفحل الذي يتقدم الإبل في السير إلى الماء، وأراد أن النوق تتبع الوراد وهو فحلها، والعديل المعتدل، والعبل الغليظ، والمحال فقار الصلب، والجسر العظيم الطويل، والمتئد الذي يمشي على تؤده، ونفره نفوره، فصدره مرفوع بعديل، وأما جسره فيجوز أن يرفع على أنه قد قام مقام الفاعل في مشرفا، ويكون عبل من وصف الوراد كأنه قال يتبعن ورادا عبل الذراع مشرفا جسره، وفيه قبح للفصل بين مشرفا وبين جسره بصفة الأول. فإن قيل لما لا يجعل عبل من صفة مشرفا ويرفع جسره به، قيل لا يجوز أن تصف اسم الفاعل إذا أعملته عمل الفعل كما لا يوصف الفعل، ولو قلت عبل المحال جسره يرفع عبل برفع عبل لكان الكلام واضح الإعراب، وكان جسره مبتدأ وعبل المحال خبره، والجملة وصف لوراد، ولعل التغيير من عمل النقلة في شعره انتهى. قال وإنه للئيم القرق أي الأصل. قال دكين السعدي ليست من القرق البطاء دوسر، قد سبقت قيسا وأنت تنظر. الشرح دوسر اسم فرس له. يقول ليست دوسر من نسل خيل بطاء في العدو، يقول هي جواد من نسل قيس فحذف. انتهى باب الأصل والكرم. الباب الخامس والعشرون باب الطبيعة والسجية. راجع في الألفاظ الكتابية باب كرم الطباع الصفحة 62 بعد 100، وباب سلك فلان في طريقة فلان الصفحة 5. يقال إنه لكريم النحيتة والطبيعة والسليقة والخليقة والضريبة والغريزة والسوس والتوس والسرجوجة والسرجيجة والسجيجة والسجية والسليقة. ومنه وفلان يقرأ بالسليقية معناه بطبيعته لا بالتعليم. وإنه لطيب السعوف يعني الضرائب وليس للسعوف واحد. وإنه لطيب التخوم وهي مثل السعوف، ويقال هو على آسان من أبيه وأعسان من أبيه وآسال من أبيه، يريد طرائق أبيه وأخلاقه. وفيه شناشن من أبيه، ومنه المثل شنشنة أعرفها من أخزم يعني طريقة. ويقال تقيل أباه وتصير أباه وتقيضه، وما ترك من أبيه مغداثا ولا مراحة يعني من الشبه، ولا مغدا ولا مراحا. ويقال إذا استوت أخلاق القوم هم على سرجوجة واحدة ومرن واحد ومرس واحد، وهم على منوال واحد ورموا على منوال أي على رشق، وتركناهم على سكناتهم ونزلاتهم وربعاتهم وربعاتهم معا، إذا كانوا على حالهم وكانت حسنة جميلة لا يكون في غير حسن الحال. انتهى باب الطبيعة والسجية. الباب السادس والعشرون باب حدة الفؤاد والذكاء. راجع في الألفاظ الكتابية باب سداد الرأي الصفحة 27 بعد 200 وثبات الجنان الصفحة 23 وفي فقه اللغة فصل الدهاء وجودة الرأي والفصلين التابعين له الصفحة 47 بعد 148 بعد 100 يقال رجل حديد الفؤاد وشهم الفؤاد وذكي الفؤاد ونز الفؤاد كله من حدة القلب ويقال للغلام ما أنزه إذا كان كيسا خفيفا ويسمى السرير الذي يحرك فيه الصبي المنز قال رؤبة عليت أن ساعي وكور الغرز على حزابي جلال وشزي أو بشك وخد الظليم النز الشرح الكور الرحل وغرزه ركابه والحزابي الغليظ وكذا الوشز والدلال من الإبل الذي قد استوفى الأسنان أي انتهى إلى المخلف بعد البازل أو بشك عطف على حزابي يريد أو ناقة بشك أو على ناقة بشك وهي التي تبشق المشي أي تسرع ووخد الظليم منصوب بإضمار يخد وخدا مثل وخد الظليم والوخد الإسراع انتهى قال والفؤاد الأصمع والرأي الأصمع الذكي والأصمعان القلب الذكي والرأي العازم ورجل حميز الفؤاد إذا كان شديد الفؤاد قويه ويقال تكلمت بكلمة حمزت فؤادي أي قبضته وفلان أحمز أمرا من فلان إذا كان منقبض الأمر مشمرا قال الشماخ قال له بايع أخاك ولا يكن لك اليوم من ربح من البيع لاهز فلما شراها فاضت العين عبرة وفي الصدر حزاز من اللوم حامز الشرح وصف قوسا بالجودة وأن صاحبها أرغب في بيعها وزيد في ثمنها زيادة بعد زيادة وقيل له لا يكن لك لاهز عن البيع واللاهز الصارف فلما باعها ندم وبكى والحزاز الوجد الشديد الذي يحز في صدره والحامز الشديد للذي يقبض فؤاده ويؤلمه انتهى قال وإنه لحول قلب إذا كان ذا حيلة وتصرف في الأمور قال ابن أحمر هل يهلكني بسط في يدي أو يخلدني منع ما أدخر أو ينسى أن يومي إلى غيره أني حوالي وأني حذر الشرح الحوالي مثل الحول والبسط أن يبسط ما في يده من المال وينفقه ونسأت الشيء إذا أخرته يقول هل يهلكني جودي أو يخلدني منعي نفسي من الجود أو يؤخرا يومي أني بصير بالأمور عالم بخيرها وشرها وأني وما بعدها فاعلة فاعلة ينسأ وأني حذر عطف علي انتهى قال والخشاش من الرجال الخفيف المتوقد قال طرفة أنا الرجل الجعد الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد الشرح الجعد يحتمل أن يريد أنه جعد الشعر ويجوز أن يريد أنه متقبض في نفسه يتقبض من الأشياء حتى يتأملها ومن روى الضرب فهو الخفيف الجسم القليل اللحم يصف نفسه بالذكاء ورأس الحية كثير الحركة يريد أنه خفيف فيما أخذ فيه من عمل انتهى ويقال رجل نقاب أي عالم قال أوس بن حجر نجيح مليح أخو ماقط نقاب يحدث بالغائب الشرح يرسي بهذه القصيدة فضالة الأسدي النجيح المنجح فيما أخذ فيه من شيء، ويكون نجيح من منجح مثل أليم من مؤلم. والمليح ذكر بعض الرواة أنه الذي يستشفى برأيه، يقال قريش ملح الناس أي يستشفى برأيهم، ويجوز أن يكون من ملاحة الوجه. والماقف مجتمع الناس في القتال، يريد أنه شجاع يألف الحروب. وقوله يحدث بالغائب يريد أنه صحيح الحدث، جيد الظن إذا ظن شيئا لم يخلف ظنه. وكان ابن العباس نقابة، انتهى. قال ورجل قفلة، ورجل يلمعي وألمعي إذا كان حافظا لما يسمع، وإنه لقناقن وقنقن إذا كان لا يخفى عليه شيء. ويقال للرجل الذي يعرف مقدار الماء من وجه الأرض قناقن وقنقن. أبو الجراح قال إنه لرجل زنبور خفيف ظريف. والحولول المنكر الكميس، قال أنشدني نوال وأبو محمد الفقعسي. يا زيد أبشر بأبيك قد قفل، أتاك إن لم ينقطع باقي الأجل. حولول إذا ون القوم نزل، عس أمام القوم دائم النسل. قد شاب صدغاه وفيه معتمل. الشرح. وروى غيره علباء أبشر بأبيك والقفل، والقفل الرجوع من السفر. أتاك رجع إليك إن لم ينقطع أجله. وولى القوم فتروا وكلوا، يقول إذا لم يكن فيهم من ينزل للحداء وقود الإبل نزل هو. والعس الذي يعس حول القوم يلتمس هل يرى شيئا يكرهونه حتى يدفعه عنهم. والنسل والنسلان ضرب من العدو، وفيه معتمل أي قد شاب صدغاه وهو قوي، انتهى. قال والزلزل الخفيف. وأنشد للجهني كأنه بصرية صوافق، لما حمته كنة وحالق، منه وأعلى جلده سرانق، يتبعهن زلزل موافق. الشرح. البصرية السيوف منسوبة إلى بصرة، والصوافق الضوارب، لما حمته منعت منه. والكنة من الجبل شبه السرب فيه، والحارق الموضع المرتفع، وأكثر ما يوصف بذلك الجبل. والشرانق المتخرقة ولا واحد له. والزلزل في هذا الموضع الراعي يصف إبلا، ويذكر أنها حسان كأنها سيوف مجردة، يعني أنها قد سمنت فجلودها تبرق وهي ملس ليس بها آثار دبر. ويجوز أن يريد بقوله لما حمته لما حمت الراعي من الجبل كنة وحارق. قال أبو محمد وأظن أنه قد روي لما حمته بتخفيف الميم وكسر اللام، أي لما حمته هذه الإبل من الراعي، ويعني بذلك أنها حمت نفسها منه بسمنها وحسنها، وجعل أسنمتها بمنزلة الجبال. ويجوز أن يعني بأعلى جلده ثيابه، أي قد تخرقت. يتبعهن يتبع الإبل زلزل موافق لها، يقوم بصلاح أمرها، انتهى. قال والضرورة ممال الكيس. والقلقل الخفيف في السفر المعوان، ومثله البلبل. وقوم قلاقل وبلابل، قال الشاعر ستدرك ما تحمل حمارة وابنها، قلائص رسلات وشعث بلابل. السرح. الحمارة اسم حرة، وابنها الجبل أو المكان الذي يجاورها. والرسلات السهلات السير، والأشعث المنتشر الشعر وفيه وسخ، أي ستدرك ما منعته هذه الحرة هذه القلاص، وإنما يريد أصحابها، انتهى. قال والزول الظريف الخراج الولاج. قال كثير بن مزرد لقد أسوق بالكرام الأزوال، معديا لذات لوث شملال. الشرح. المعدي الذي يحملها على العدو، واللوث القوة يريد ناقة قوية، والشملال الخفيفة، انتهى. قال والبزيع الظريف الحلو المجزئ بزع بزاعة، والحلو الذي يستخفه الناس يكون خفيفا على أفئدتهم، ومنهم الشمري والأحوذي، وهو السريع في جميع ما أخذ فيه المجزئ له، وأصله في السفر. قال العجاج فشمرت وانصاع شمري آل وما في ضبرها ألي. الشرح ويروى فانشمرت يصف كلاب صيد وثور وحش، يقول شمرت الكلاب في طلب الثور، وانصاع الثور أخذ على شق في العدو من الكلال، والألي الذي لم يبلغ الجهد أي لم يخرج جميع ما عنده من العدو، والضبر الوثب وجمع القوائم، وألي فعيل، وقيل هو مصروف عن مفعول أي مألي، ومعناه متروك أي ما تركت الكلاب شيئا تقدر عليه من العدو إلا فعلته، والثور لم يخرج جميع ما عنده. انتهى. قال ومن الرجال الصنع، وهو الذي ما رأت عيناه فتكلفه صنع، ويقال للسان صنع إذا كان شاعرا، وامرأة صناع، ورجال صنع، ونسوة صنع الأيدي، وهو الرفق بالعمل، ورجل صنع اليدين مكسورة الصاد. قال الطرماح فلبست للحرب العوان ثيابها، وشببت نار الحرب فهي توقد، بالوا مخافتها على نيرانهم، واستسلموا بعد الخطير فأخمدوا، ورضوا الذي كرهوا لأول مرة، ورأى سبيل طريقه المتهدد، ورجى موادعتي، وأيقن أنني صنع اليدين بحيث يقوى الأصيد. الشرح يذكر حال عدوه وأنه فعل به ما اضطره إلى أن يرجو أي يوادعه أي يسالمه. والخطير الخطران، وقوله كره لأول مرة أي أول مرة، والكلام مقحمة. والأصيد الذي به الصيد، وهو داء يأخذ البعير في رأسه فيرفع رأسه حتى يقوى، فشبه المتكبر به لرفعه رأسه نخوة، فأراد أنه عالم بالأمور يدري كيف يذل من تكبر. وقوله بال مخافتها أي مخافة حربي، بالوا على نيرانهم فأخمدوها، وإنما هذا مثل. انتهى. فإذا قالوا صنع مفردة فهي مفتوحة محركة النون، ورجل فطن، وامرأة فطنة، وفهم وفهمة، ولبيق ولبيقة، ولم يعرفوا لبق، واليلمعي الحديد اللسان والقلب. قال أوس بن حجر اليلمعي الذي يظن لك الظن كأن قد رأى وقد سمع. الشرح يمدح فضالة بن كلتة الأسدي في مرثيته. انتهى. قال اللوذعي الحديد اللسان البين، وإنما هو فوعلي من التلذع، يقال للرجل يتلذع كما تلذع النار. ورجل ندب خفيف ظريف، ورجل قبيض بين القباضة، وكميس بين الكماشة، وهما من الرجال الظريف. وأنشد يعجل ذا القباضة الوحية أن يرفع المئزر عنه شيء. الشرح وصف ماء ملحا شديد الملوحة يسلح من يشربه فيعجله من أن يرفع مئزره، والوحي العجل، والوحى السرعة. انتهى. قال والشفن الكيس، ورجل تبن بين التبانة والتبانية إذا كان فطنا، والوحواح الحديد النفس المنكمش. حاشية. قال أبو العباس الوحواح من قولك توحى أي أسرع، وهذا الذي ذكروا عنه سهو ظاهر، لأن الوحواح من مكرر الفاء مثل الوحوحة، ونظيره من الصحيح قلقلت وصلصلت، وقولهم توحى إنما فاؤه واو وعينه حاء ولامه ياء ولا تكرير فيه. تمت. الفراء رجل رواع إذا كان حي النفس ذكية. قال أنشدنا أبو الوليد سار لأشياع أبي مسلم سير رواع غير ثنيان. الشرح: الثني والثنيان هو الذي لم يبلغ أن يكون سيدا، ويجوز أن يكون المراد في هذا الموضع المسترك المستضعف. انتهى باب حدة الفؤاد والزكاة. الباب 27 باب الشجاعة. راجع في الألفاظ الكتابية باب الشجاعة الصفحة 62. وفي فقه اللغة ما يختص بالشجاعة وتفصيلها وترتيبها الصفحة 54 والخامسة 55. النهيك من الرجال الشجاع الشديد القتال، وقد نهك نهاكة، وهو من الإبل القوي الشديد. ويقال رجل ينهك في العدو أي يبالغ فيهم، ونهكته الحمى نهكة شديدة. وأنهك من هذا الطعام أي بالغ في أكله. ورجل منهوك أي بلغ منه الوجع. والناهك الشجاع الناهك لقرنه. وكل مبالغ في جميع الأشياء ناهك. والكمي الشديد كأنه يقمع عدوه، وكما شهادته أي قمعها فلم يظهرها. قال أبو زيد هو الجريء المقدم إن كان عليه سلاح وإن لم يكن، والجمع كمات. والغشمشم الذي يركب رأسه ولا يثنيه شيء عما يريد ويهوى. والصهميم نحوه. قال أبو زيد هو السيء الخلق الشجاع الجافي. والصهميم من الإبل الذي يزم بأنفه ويخبط بيده ويركض برجله. وبالرجل والبعير صهميمة. قال يرعي الصهاميم وإن تصهمما. وقال رؤبة إن تميما علقت ملمومة، قوم ترى واحدهم صهميما، للناس في ناديهم غشوما، لا راحم الناس ولا مرحوما. الشرح: في نسخة لا يرجم الناس ولا مرجوما. الغشوم الذي يغشم الناس أمرهم يغلبهم عليه. والملموم هو المصلح المحكم الوثيق. وغشوما وصف لصهميمة، وكذا قوله لا رحم الناس يريد أنه يتعدى عليهم ولا يرحمهم مما يعاملهم به ولا يرحمونه إن وقع في شدة. وقد رواه بعضهم لا يرجم الناس ولا مرجوم بالجيم فيهما، والرواية الأولى بالحاء عليها الناس. انتهى. قال: والرابط الجأش الذي يربط نفسه عن الفرار يكفها لجرأته. والمسعر الذي يوقد الحرب، وإنه لأحوس وهو البطيء البراحي من مكانه في القتال من قوم حوس. ويقال للرجل إذا تحبس وأبطأ ما زال يتحوس حتى تركته. وإبل حوس بطيئات التحرك عن مرعاهن، يقال جمل أحوس وناقة حوساء بينة الحوس. والمغوار ذو الغارات، وهو بين الغوار من قوم مغاوير. والباسل الشجاع والبسالة الشجاعة. وتبسل في وجهه أي كره منظره، وإنما قيل للأسد باسل لكراهة وجهه وقبحه. وما أبسل وجه فلان، قال أبو ذؤيب يقولون لما جشت البئر أورد وليس بها أدنى زفاف لوارد. وكنت ذنوب البئر لما تبسلت وسربلت أكفاني ووسدت ساعدي. الشرح: ذكر في هذه الأبيات حاله إذا مات وحال أهله وأصحابه الذين يحضرونه عند موته، وعبر عن القبر بالقليب والبئر. والجش كنس البئر حتى تخرج حمأتها ويصفو ماؤها. وأرادها هنا تسوية اللحد وإخراج التراب منه، وأوردوا أي أدخلوه القبر. والزفاف الشيء اليسير من الماء، يقول هي قبر وليست ببئر. والذنوب الدلو، جعل نفسه حين ينزل إلى القبر بمنزلة الدلو إلى البئر، وتبسلت فضع منظرها وكرهت، انتهى. ويقال رجل نجد وذو نجدة، والنجدة البأس، وإنه لبهمة من قوم بهم، وهو الشجاع الذي لا يدرى كيف يؤتى. وحائط مبهم ليس فيه باب، والأبهم المصمت، قال العجاج: بحيث دلى قدما لم تذأمي فهزمت ظهر السلام الأبهم. الشرح: وصف أمر المسجد الحرام والكعبة والحجر الذي فيه أثر قدم إبراهيم، والهزمة مثل الوقر في الحجر، وهو أن ترى منه موضعا منخفضا، انتهى. قال: والأبهم المبهم الذي لا صدع فيه ولا خلط، وفرس بهيم لم يخلط لونه سواه. وأبهم علي الأمر أصمته، فلم يجعل فيه فرجا أعرفه. ويقال في البهمة إنه شبه بالفئة، والبهمة الجماعة. ورجل ثبت في الحرب وثبيت، والمسيع الجريء، والمجذامة الذي يقطع الأمر، والصارم القاطع. وإنه لمصع بالسيف، والمماصعة المجالدة بالسيوف. والهصور الشديد الغمز إذا أخذ القرن، يقال هصره، يهصره هصرا، ومنه اشتق مهاصر. ورجل شجاع من قوم شجعاء، ولا يقولون شجعان. والشجاع الجريء المقدم، وقد تكون الشجاعة في القوي والضعيف. وامرأة شجاعة. الفراء، يقال رجل شجاع وشجاع، وقوم شجعة مثل شببة، وشجعة مثل صبية، وشجعان مثل صبيان. أبو عمرو يقول: قوم شجعان وشجعان وشجعاء وشجعة وشجعة. قال طريف بن تميم العنبري: فتعرفوني أنني أنا ذاكم، شاك سلاحي في الحوادث معلم، حولي فوارس من أسيد شجعة، وإذا حللت فحول بيتي خضم. الشرح: رواية أبي عمر وحده شجعة بفتح الشين. كانت الفرسان في الجاهلية عند اجتماع الناس بعكاظ في وقت الحج يعتجرون لئلا يعرف من قد أصاب من الدماء، فأتى طريف سوق عكاظ فرأى قوما ينظرون بوجهه، وكان من مقدم الفرسان، فحسر اللثام وقال أبياتا منها هذا: فتعرفوني أي يعرفوني، أي أنا ذاكم الذي كنتم تخبرون به وتحبون أن تشاهدوه. والشاكي ذو الشوكة، يريد أن سلاحه جديد. والمعلم الذي يجعل لنفسه علامة، نحو أن يلبس شيئا على درعه أو على بيضته أو على شيء مما يكون عليه. وأسيد قبيلة من قبائل عمرو بن تميم، هو أسيد بن عمرو بن تميم. وخضم لقب للعنبر بن عمرو بن تميم، وخضم اسم موضع، وقيل هي قرية معروفة، انتهى. والسبندا والسبنتا والسرندا والسندري، الجريء من كل شيء. ويقال للرجل يوشك أن يلقى خازق ورقة، للرجل الجريء. والبهمة الشجاع في شدة ومضاء، ولا فعل له، ولا يقال في المرأة ولا في النساء. ورجل بطل بين البطالة بفتح الباء، والبطولة من قوم أبطال. والضبارم الشجاع الشديد، اشتق من الأسد لأنه يقال له ضبارم. والصارم من الرجال الشجاع الماضي على الأقران، ويقال للسيف إذا كان قاطعا صارم، وما كان صارما، ولقد الصرم يصرم صرامة. والزميع من الرجال الذي إذا هم بأمر مضى فيه في قتال أو غيره، والاسم الزماع. والفرناس والفرانس الماضي الشديد، والصمصامة الجريء الذي لا يتعرج ويتعوج عن شيء، والفاتك الجريء الشجاع الذي إذا هم بأمر مضى فيه. يقال فتك يفتك فتكا وفتوكا وفتاكة، والجمع فتاك. والأشوس الجريء على القتال الشديد، ويكون الشوس في سوء الخلق أيضا. والحلبس والحلبس الليث من الرجال الذي لا يهوله شيء، ومنهم الليث وهو الشديد الجريء بين الليوثة. والمدره الذي يقدم في اليد واللسان عند القتال والخصومة، يقال إنه لذو تدرههم. قال الشاعر: أعطى وأطراف العوالي تنوشه، من الأمر ما ذو تدره القوم مانعه. الشرح: النوش التناول، والعوالي الرماح. يريد أنه كان إذا دعي إلى الأمر الأجمل أبى، فلما قتل ووقع فيه الطعن أعطى أكثر مما كان يلتمس منه، وبذل ما لا ينبغي لسيد قوم أن يبذله، وأنه أتى على نفسه. وما بمعنى الذي، وذو تدره القوم مبتدأ في صلة الذي، ومانعه خبر المبتدأ، والجملة صلة الذي، والذي منصوب بأعطى. انتهى. ولا يقال هو تدرههم إلا أن يضيف إليه فيقول هو ذو تدرههم. والنجد السريع الإجابة إلى الداعي إن دعاه إلى خير أو شر. أنجد ينجد إنجادا، وما كان نجدا ولقد نجد نجادة، والجمع الأنجاد. فأما النجدة فهو عندهم الفزع، نجد الرجل نجدة فهو منجود وهو الفزع في أي وجه ما كان. والعرس الذي لا يبرح القتال وهو الحلس أيضا. والحرج الذي لا يكاد يبرح القتال لا ينهزم. قال الملثم الطائي: من الزوير الحرج المغاور، بغارة ليس بها تزاجر، العلكز المستقدم المثاور. الشرح: ويروى منا بن حجر الحرج المغاور، وفتح الراء لضرورة الشعر، وترك صرف ما ينصرف قبيح، وكسر الراء هو الوجه، ويكون التنوين منها قد سقط لالتقاء الساكنين، ويكون كقول ابن قيس الرقيات: من عن خدام العقيلة العذراء، أراد عن خدام العقيلة، عن خدام العقيلة. والزوبر صاحب أمر القول، وليس بها تزاجر أي لا يزجرها أحد، ولا يزجر بعضهم بعضا عما يفعل، أي أنهم لا يفزعون على أنفسهم ولا يخافون. والعلكز الشديد العظيم. انتهى. قال: والعرق من الرجال الشديد العلاج والبطش، والدلهمس الجريء على الليل. قال الراجز: صبح حجرا من منن لأربع، دلهمس الليل برود المضجع. الشرح: حجر قصبة اليمامة، ويقال جو اليمامة، يريد أنه سار من منن إلى اليمامة في أربع ليال. وقوله برود المضجع يعني أنه يترك فراشه لا ينام عليه ويمضي على ما يهم به. انتهى. ويقال رجل ثبت الغدر، إذا كان ثبتا في القتال أو الكلام، أي يثبت لسانه وقلبه في موضع الزلل. وفيه دلاث أي ركوب لرأسه، وناقة دلاث فيها ركوب لرأسها، وذلك من النشاط. والصميان المنقض على الشيء، إن صما انقض. وإنه مبرح مبزن بذاك أي ضابط له قاهر. والسلفع الجريء، وامرأة سلفع جريئة على الليل. والعرب تقول للرجل الصارم: هو أمضى من خازق، والخازق السنان. ورجل حرب شديد المحاربة، وضرب شديد الضرب. والثبت هو الفارس الذي لا يصرع. قال العجاج: ومن قريش كل مشبوب أغر، معاور الإقدام قد كر وكر في الغمرات بعدما فر وفر سبك إذا ما صيح بالقوم وقر. الشرح: المشبوب الحسن، والأغر المضيء الوجه، والغمرات المهالك، ومعنى وقر كان ذا وقار. انتهى. قال: والعلكز الشديد العظيم، والعنيت الظريف الجريء. قال الراجز: ولو سبخت الوبر العنيتا وبعتهم طحينك السختيتا، إذن رجونا لك أن تلوت سر الصديق قبل أن تموت، ولا تبغ الدهر ما كفيتا، ولا تماري الفطن العنيتا. الشرح: السبخ سل الصوف والوبر، ويقال للقطعة منه سبيخة، وهي لفائف الوبر والصوف، وأكثر ما يقال السبيخة من القطن، كما قال: يذري سبائخ قطن الندف أو تاري. ويقال للقطعة الملفوفة من الوبر عميتة. والسختيت الجيد الطحن الناعم جدا، واللوت الكتمان. وسر الصديق منصوب بتلوت، ولا تبغ الدهر أي لا تتعرض بأمر قد كفيته، ولا تجادل من هو أعلم منك وأفطن. والمعنى أنه يقول: لو اشتغلت بما أنت تصلح له، وشغلت نفسك بالطحن وإصلاح الوبر والصوف، لعلمنا أنك قد عرفت مقدارك، فدل ذلك على عقل فيك وتحصيل، فكنت تصلح أن تودع الأسرار. انتهى. قال: والعبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء، ويقال ظلم عبقري ليس فوقه شيء. قال شريح بن بجير الثعلبي: أكلف أن تحل بني سليم جنوب الأتم ظلم عبقري، ولو أني مليك بني سليم لسد عليهم جحر خفي. الشرح: تعجب من أن يكلف أمر بني سليم وهو ليس منهم ولا له عليهم قدرة، وشعره يدل على أنه كان بينهم حلف أو موادعة. ثم قال: ولو أني قدرت على ذلك لحصلتهم في موضع لا يمكنهم الخروج منه، ولمنعتهم من التصرف. وقال بعض الرواة في هذا البيت: جنوب الإتم بكسر الهمزة، وهو موضع في أرض بني سليم معروف، ولهم فيه حرب، وكانوا قد جاءوا ليرعوا فيه فمنعوا فحاربوا. انتهى. ويقال: هو يمنع حوزته، أي ما يليه. انتهى باب الشجاعة. الباب 28 باب الجبن وضعف القلب. راجع في الألفاظ الكتابية باب الجبان الصفحة 68، وفي فقه اللغة تفصيل أوصاف الجبان وترتيبها الصفحة 55. رجل جبان، وقوم جبناء، وجبن، وقد جبن الرجل ويقال جبن بالفتح. ويقال للرجل إذا كان لا فؤاد له يراعة، وأصله أن القصبة يراعة. ورجل منخوب ونخيب ومنتخب، وأصله من الانتزاع. ورجل منفوه إذا كان ضعيف الفؤاد جبانا، والمفؤود مثله، وكذلك المستوهل والوهل. والجبأ مقصور مهموز. قال مفروق بن عمرو الشيباني: أبكي على الدعاء في كل شتوة، ولفي على بشر سمام الفوارس، فما أنا من ريب المنون بجبأ، ولا أنا من سيب الإله بيابس. الشرح: كان لمفروق إخوة ثلاثة، قيس والدعاء وبشر، فهلكوا بطاعون، فبكاهم مفروق يقول: لست بجبان من نزول المنايا، ولست بيائس من فضل الله عز وجل، يعني أن ما أصابه من المصائب قد هون ما يرد عليه، وسهل أمر الموت والسيب العطاء. انتهى. ويقال له أيضا إجفيل، والإجفيل الذي يهرب من كل شيء فرقا. قال الراعي: وغدوا بصكهم وأحدب أسأرت منه السياط يراعة إجفيلة. الشرح: يشكو من سعات الصدقة. وقوله أحدب يريد إنسانا ضرب. يقول: جاءوا بصكهم أي بكتابهم الذي فيه البلايا، وبرجل قد ضرب ليحبس أبقت منه السياط يراعة أي قصبة ليس له قلب، انتهى. وإنه لهواهية وهواهية معا، وهواه إذا كان منخوب الفؤاد، وإنه لهواء هوهاءة، والهوهاءة البئر التي لا متعلق بها ولا موضع لرجل نازلها لبعد جاليها. وأنشد: في هوة هوآءة الترجل. الشرح: الهوة الموضع المنخفض النازل في الأرض لا يكاد يلحق لبعده من ظاهر الأرض، والترجل بالراء والجيم نزول البئر، والتزحل بزين وحاء التنحي من موضع إلى موضع، انتهى. وقال رؤبة: لا تعدليني واستحي بإزبي، كز المحيى أنح إرزبي، وغد ولا وهواهة نخبي، ولا ببرشاع الوخام وعبي. الشرح: هذا هو الإنشاد الصحيح، وفي الكتاب بخلافه، وهو: لا تعذليني واستحيني بأزب، مجرس هوءاءة القلب نخب. قال: والأزب القصير. والصحيح ما كتبه، وهو أن الأزب القصير الدميم من الرجال، والإزب أيضا الداهية، والأزب الطويل، والمحيى الوجه، والأنح الأنوح الذي إذا سئل تنحنح من البخل، والإرزب الكز الغليظ، والوغل والواغل الداخل على القوم في الشراب ولم يدع إليه، والنخب والنخيب والمنخوب الذاهب العقل من الفزع، والوخام من الوخامة، وهو الثقل والوخم الثقيل الذي لا خير فيه، والوغض الرذل الساقط، والبرشاع الأهوج المنتفج الجوف. يقول: لا تسوي أيتها المرأة بيني وبين رجل إرزب، واستحي مني أن تفعلي، ولا تجعل البرشاع عديلا لي. ويروى: لا تعذليني، أي لا تعذليني بعدلك إزبا، أي لا تعذليني بالعدل الذي تعذلين به الإزب والبرشاع، كما تقول للرجل: لا تستقبلني باستقبالك غلامك، انتهى. ويقال: رجل هيبان من المهابة والهيبة. ويقال للرجل الجبان، وهو الرجل الذي يهاب المقدم على كل شيء بالليل والنهار، وأصله في القتال. يقال: جبن يجبن جبنا وجبنا، ولم يقولوه في المرأة ولا في النساء. ويقال للجبان: لأنت أجبن من المنزوف ضريطا، وهذا رجل فزعه نساء حيه بالخيل، وكان نائما فانتبه، فجعل يقول الخيل الخيل ولا خيل هناك، ويضرط حتى مات، فضرب به المثل. تارك الفؤاد جبنا وقوم نخب، والاسم النخب ساكنة الخاء. ويقال: رجل رعيب ومرعوب، وقد رعب يرعب رعبا، وقد يكون ذلك في الجبان والشجاع عند الفزع والذعر. ومنهم الهيوب، وقد تكون الهيبة في كل ما يتقى. والرعديد مثل النخيب، وإنه لبين الرعديدة. والفرق الجبان، وهو الفروق، والفروقة، والفرق، وهو الذي يفرق من كل شيء. والبعل الذي يفزع عند الروع، فيترك سلاحه أو متاعه ويذهب إما حاملا وإما هاربا. ويقال: هو الذي يفزع فيذهب فؤاده عند الروع، فلا يبرح مكانه من الفزع حتى يغشاه القوم فيقتلوه أو يأخذوه ويدعوه. بعل يبعل بعلا، والعقر الذي يفجأه الروع فلا يقدر أن يتقدم أو يتأخر. عقر يعقر عقرا، ورجال بعيلون وعقرون. والمجؤوف من الرجال مهموز الجبان الذي لا فؤاد له. جؤف أشد الجأف والهمزة ساكنة. والنأنأ الضعيف، نأنأت في الأمر نأنأة. وأنشد فلا أسمع فيكم برأي منأنأ ضعيف ولا تسمع به هامتي بعدي. الشرح يقول لهم لا يكن رأيكم ضعيفا فيبلغني عنكم ضعف رأي فأغتم به. ولم ينههم عن أن يسمع، إنما نهاهم عن أن يفعلوا ما لا يجوز أن يسمع ذكره عنهم. ومثله لا أهيننك، أي لا تخالفني فتستوجب مني الهوان. وقوله لا تسمع به هامتي بعدي، زعموا أن الهامة طائر يخرج من هامة الميت بعد موته يكون في المقابر. يقول لهم إن الهامة التي تخرج من رأسي تعلم من أمركم مثل ما أعلمه في حياتي. وهذا شيء كان يزعمه قوم من أهل الجاهلية، ثم ذكره شعراء الإسلام على طريقة الأيك. ومثله للعدي بن الفرخ فلا تعلمن الحرب في الهام هامتي ولا ترمي بالنبل ويحكما بعدي. يقول لا تتحاربوا بعد موتي فتعلم هامتي أنكم متحاربون كما كنت أعلم لو كنت حيا. انتهى. قال والهردبة المنتفج الجوف الذي لا فؤاد له. والورع الجبان. أبو زيد هو الضعيف في رأيه وعقله وبدنه. وأنشد وهبته من ورع ترعية محالف القعود والسوية ترزم من عرفانه الخلية يجيء يوم الورد كالبلية بئس كميع الحرة الحيية. الشرح الترعية الذي يلازم الرعي وله يصلح. والقعود الجمل الذي يركبه الراعي في الحوائج. والسوية كساء يحشى ويطرح على ظهر البعير فيكون أوطأ للراكب. تريد بقولها محارف القعود تريد أنه لا يركب شيئا غير ذلك لأنه ليس من الفرسان. وترزم تصوت تريد أن الإبل إذا رأته عرفته. والخلية أن تكون جماعة من النوق تموت أولادهن فيعطفن جميعا على ولد غيرهن فيدرون عليه فيترك مع واحدة منهن ويتخلى أهل البيت بالبقية فيشربون ألبانهن. وزعمت أنه يجيء يوم ورد الإبل إلى الماء كالبلية وهي الناقة تشد عند قبر صاحبها حتى تموت. تريد أنه قد تعب وساءت حاله حتى بلغ الماء. وهذا الرجز لامرأة. والضمير المنصوب بوهبت هو لولدها. تقول يا ربي وهبت لي ولدا من رجل هذه صفته ولا يصح مثله أن يكون كميع امرأة حرة. انتهى. قال والبرشاع المنتفخ الجوف الذي لا فؤاد له. والأكشف الذي لا يثبت في الحرب ينكشف. والوجب الجبان. وكفحت عن فلان. وكفح وكفح القوم وهم يكفحون وهو الجبن. وإنك لهيدان إذا كان يهابه. قال أبو محمد أبو عمر الهيدان هو الهدان إلا أنه زيدت فيه الياء. وأنشد والسيف يبقى بعد طول الدرس وبعد لبس قد فنى ولبسي غربا سريعا بالعظام الخرسي. إني أوصي إن هلكت عرسي أو إن لقيت ثاويا بالرمس ألا تلاقى بعبام جبسي أرعن هيدان ثقيل الرأس. الشرح الغرب السيف الحديد القاطع. وفنى بمعنى فنية لغة طي. انتهى. ورجل هيب إذا كان هيوبا. ورجل فروقة وفاروقة وفروقة ونفرج ونفراج ونفرجاء ونفرجة وخام عنه إذا نكص وجبن عن لقائه، وكع يكع ويكع، وكاع يكيع، وقد نكل عنه، وأجحم وأحجم، ورجل مجؤوث ومجؤوف ومزؤود، وجاء قومه يهرعون إليه إهراعا، وهي الرعدة إذا ذهبت عقولهم من الخوف والفزع، والرعديدة الذي يرعد عند القتال. قال أبو العيال: فتن ما غادر الأقوام، لا نقص ولا جنب ولا زميلة، الرعديدة رعش إذا ركبوا. الشرح: يرثي ابن عم له يقال له عبد الله بن زهرة الهذلي، وقتلته الروم بالقسطنطينية في زمن معاوية. والنكس من السهام الذي يجعل أسفله أعلاه، يشبه به من لا خير فيه. وما زائدة، وفتى منصوب بغادر، ويجوز أن يكون ما للاستفهام وفيه معنى التعجب، ويكون مبتدأ خبره محذوف وتقديره فتى أي فتى هو. والجنب فيما زعم السكري بمعنى الجأنب، فترك همزه وهو القصير. قال أبو محمد: والذي أختاره أن يكون الجنب في هذا الموضع مصدرا وصف به، لأنه يقال جنب الرجل الفرس جنبا إذا قاده، فوصف بالمصدر، يعني أنه ليس بتابع من يستتبعه لضعفه، بل هو متبوع. والزميلة الذي يتزمل في ثيابه وينام، رخو لا صبر عنده ولا خير فيه. والزميلة القصير. ورعس ترعس يداه عند القتال فلا يقصد رمحة. انتهى. وهو أجبن من صافر، يعني ما صفر من الطير ليس من سباعها. وجث مني فرقا، أي امتلأ مني رعبا. والهلل الفرق. وأنشد لراشد بن كثير ابن حنظلة البولاني: ومت مني هللا، إنما موتك لو واردت ورادية. الشرح: يقول قد مت من شدة فزعك مني وأنت لم ترني، وإنما موتك في الحقيقة لو وردت إلي مع القوم الذين يردون لحربي وقتالي، وواردتهم أي وردت معهم. انتهى. والتجنيص رعب شديد. وأنشد لعبيد المري: لما رآني بالبراز حصحصا في الأرض مني هربا وجنصا، وكاد يقضي فرقا وخلبصا، وغادر العرماء في نبت وصا، وصي لهن فدئصن دأصا. الشرح: الحصحصة الذهاب في الأرض، والخلبصة الفرار والانفلات، ويقضي يموت، والعرماء الغنم العظيمة، والوصي على مثال الرمي الاتصال، يقال وصى لها النبتة إذا أمكنها، والدأص الأثر، ويقال منه دأص يدأص، يريد أن هذه الغنم أسرت لكثرة ما رعت. انتهى. ويقال أليص الرجل وأرعش، وهو أن تأخذه رعدة إذا خاف، ويقال أخذته رعشة. وأثكل أي رعدة، وقد رعش الرجل رعشا. والخجل أن يلتبس على الرجل الأمر فلا يدري كيف يصنع فيه، وقد خجل البعير بالحمل أي اضطرب وثقل عليه. وقد جللت البعير جلا خجلا أي واسعا، يضطرب عليه ويدنو إلى الأرض. انتهى باب الجبن وضعف القلب. الباب 29: باب العقل والحزم. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب العقل الصفحة 44 بعد 100، وباب سداد الرأي الصفحة 27 بعد 102، وفي فقه اللغة فصل الدهاء وجودة الرأي الصفحة 47 بعد 100. إنه لأصيل من قوم أصلاء بين الأصالة، ورأي أصيل له أصل. وجدعه الله جدعا أصيلا أي استأصله الله. وإنه لذو أكل إذا كان ذا رأي كثيف، وثوب ذو أكل كثير الغزل. وإنه لذو حصاة إذا كان يكتم على نفسه ويحفظ سره. والحصاة العقل، وهي فعلة من أحصيت قال طرفا، وأعلم علما ليس بالظن إنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل. وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. الشرح. ويروى أصاة أيضا، ومولى الرجل ابن عمه وحريفه، يقول من استضيم مولاه ولم تكن عنده نصرة له اجترئ عليه وأذل، ثم قال إن لسان المرء إن تكلم بما لم يفكر فيه وأرسل نفسه يتكلم بما شاء ولم ينظر في صحة ما يتكلم به قبل أن يتكلم ظهر فيه ما يدل على عيوبه التي سترها انتهى. وإنه لذو معقول أي عقل، وذو حجر وحجة، وذو حصافة. والحصيف الذي ليس فيه خلل، وهو محكم الأمر. وذو مرة أي عقل، وأصل المرة إحكام الفتل، فضربه مثلا يقال حبل ممر شديد الفتل. وذو بزلاء أي ذو رأي، قال الراعي من أمر ذي بدوات ما تزال له بزلاء يعيا بها الجثامة اللبد. الشرح. ويروى اللبد، وقوله ذو بدوات يريد أنه يختلد في صدره الآراء وتخطر له الخواطر ويحمل الأمر إذا نزل به جميع ما يحتمله، فيعد لكل وجه من وجوهه عتادا يدفعه به إذا نزل وعنى بذلك نفسه. وقيل في البزلاء خطة تبزلت أي انكشفت، وقيل خطة بزلاء واضحة. والجثامة الملازم لمكانه يجثم لا يبرح. واللبد الذي يلبد بالمكان يلصق به، لبد بالمكان يلبد لبودا، يريد أنه يأتي برأي يعيا به الرجل انتهى. الركين الحليم الذي يطيل الفكر إذا وردت عليه الأمور، ويقال عييت بالأمر أعيا إذا لم تعرف وجهه، ورجل عيي وعي. والأريب العاقل من قوم أرباء بين أربتهم، والأديب الحسن الأدب. والصل الداهية، يقال إنه لصل أصلال أي داهية دواه، وإد آداد، وفلق أفلاق يريد داهية. ويقال ما ينال نبطه أي أقصى ما عنده. والألد الجدل الأريب، ومثله الأبل، وهما يكونان في الفاجر والصالح. والأبل الذي غلب في كل شيء يقال أبل فلان يبل إبلالا، ويقال فاجر مبل. والمحت العاقل اللبيب وجماعه المحوت. والأصيل المسبع عقلا الحليم. والمزير الظريف. والقبيض الثقف الذي ليس بثبط ولا متثاقل. والطبن العالم بكل أمر الفطن له. وإنه لطبن تبن للذي يفطن لكل شيء. واللحن العالم بعواقب القول وجواب الكلام، وهو مبين اللحن. وإذا كان حازما مبرما قيل فلان مبشر مؤدم، أي قد جمع لين الأدمة وخشونة البشرة. ويقال هو والله الماعز المقروض، أي بمنزلة جلد ماعز مدبوغ بقرض، أي هو تام. ورجل رميز بين الرمازة ووجيح بين الوجاحة، ويقال ذلك للثوب إذا كان محصفا محكما. والزريز العاقل السديد الرأي، وأنشد لغالب المعني، ويقال لابن غالب صحبنا رجالا من فرير فكلهم وجدنا خسيسا غير جد زرير. الشرف معا قبيلة من طي، وفرير قبيلة أخرى منهم، ويقال هو غير عاقل وغير جد عاقل، بمعنى كما تقول هو غير حق عاقل، يريد أنه لا يوصف بعاقل صفة حق. وقد اختلفت الرواة في هذا البيت، فمنهم من رواه زريز بزايين، زاي في أوله وزاي في آخره، ومنهم من يقول زرير بزاي في أوله بعدها رآن، وزعموا أن زرارة مشتق منه. قال أبو محمد الرواية الأولى أعجب إلي من الاشتقاق. انتهى. النئطل الداهية وكذلك الصل. وأنشد للعجاج قد علم الناطل والأصلال وعلماء الناس والجهال، هدري إذا تهافت الرؤال واحمر من وقع الشبى التفال. الشرح يقول قد عرف الناس محلي، وأنه لا يقوم مقامي أحد في قول الشعر والكلام إذا حضرت عند الملوك وفي المواضع التي يصعب فيها الكلام على المتكلم. والرؤال للخيل بمنزلة اللعاب للإنسان، واللغام من الإبل، والرعام من الشاء، فاستعاره في هذا الموضع. والشبى طرف حديدة اللجام التي تدخل في الحلق وهي تدمي الفم إذا أصابت لحمة. وإذا أراد الفرس الاجتهاد في العدو عض على فاس اللجام فيدمى فمه ويحمر ما يخرج منه. والتفال ما يتفله الإنسان من فمه وتهافته تساقطه. انتهى. والبليت هو اللبيب الأريب، والحلاحل الركين من الرجال الجلد. قال أبو جندب الهذلي أصيبت هذيل بابن لبنى وجدعت أنوفهم باللوزعي الحلاحل. الشرح أبو جندب هو أخو أبي خراش، وكان له إخوة تسعة، أمهم لبنى امرأة من بني حنيف. وكان الأسود أخو أبي خراش رمى ضرع ناقة من إبل رئاب بن ناصرة القردي، فاستفز رئابا الغضب فقتل الأسود. فقال أخوه أبو جندب قصيدة رث الأسود، وذكر أن قتله بمنزلة جدع أنوف إخوته، واللوزعي الحديد النفس واللسان. انتهى. والسريس الكيس الحافظ لما في يديه. والسريس أيضا العنين. قال أبو زبيد ألا أبلغ بني عمرو بن كعب بأني في مودتهم نفيس، أفي حق مؤاساتي أخاكم بمالي ثم يظلمني السريس. الشرح نفيس راغب يقول أيكون في الحق أن أبذل مالي وأتفضل بإعطاء ما لا يستحق علي ثم أظلم وأمنع ويتم ذلك علي من رجل سريس، يريد أن الذي ظلمه ليس بكامل من الرجال. انتهى. قال والندس والندس الفطن. والذمر من الرجال الظريف المعوان اللبيب، وجمعه الأذمار، والاسم الذمارة. انتهى باب العقل والحزم. الباب الثلاثون باب الحمق والهوج، راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب المس والجنون الصفحة 97، وباب الجهل الصفحة 43 بعد 100، وفي فقه اللغة فصل المعايب والمقابح الصفحة 44 بعد 100. يقال للرجل إذا كان أهوج متساقطا هو هجاجة وفيه خطل شديد، وهو خطل وهو الأحمق الكثير القول الكثير الخطأ. وفيه خذب وهو رجل خذب وهو متهور وفيه تهور. وإنه لعياياء طباقاء إذا كان لا يتجه لشيء، وإذا كان أحمق لا يدري ما يقول. قيل إنه ليوخف في الطين، مثل قولك يوخف الخطمية. ورجل برشاع إذا كان أحمق، وقصل لا خير فيه، ومرثعن إذا كان مسترخيا، كل مسترخ متساقط مرثعن. والملغ الأحمق الذي لا يبالي ما قال وقيل وما قيل فيه. وأحمق ماج مثل قولهم هرم ماج، وهو الذي ليست فيه بقية. ورجل مسلوس ولا يقال مسلوس العقل. ورجل مستلب العقل ومهتلس العقل ومألوس، كل ذلك يعنى به الرجل الذاهب العقل. والمسبه الذاهب العقل. قال رؤبة: قالت أبيلى لي ولم أسبه، ما السن إلا غفلة المدله. الشرح: أبيلى اسم امرأة، والمسبه الذاهب العقل، وقالوا التسبيه سكتة تصيبه، والمدله الذاهب العقل المتحير، يقال منه دلها الرجل فهو مدله. وقوله ما السن إلا غفلة المدله أراد أنها زعمت أن الكبر يحدث معه التدليه والغفلة، أي ادعت عليه الخرف والإفناد، وهو لم يسبه بعد ولم يتغير في أمره شيء. انتهى. والهلباجة الأحمق المائق. قال خلف: قلت لابن كبشة بنت القبعثرة: ما الهلباجة؟ قال: فتردد في صدره من خبث الهلباجة ما لم يستطع أن يخرجه، فقال: الهلباجة الأحمق المائق القليل العقل الخبيث الذي لا خير فيه ولا عمل عنده. وبلى سيعمل وعمله ضعيف، وضرسه أشد من عمله. ولا تحاضر به القوم، بلى ليحضر ولا يتكلم. والمأفون الذي لا عقل له، وأصله من الأفن، وهو أن يستخرج ما في الضرع من اللبن، يقال أفنها يأفنها. قال المخبل: وفي إبل 60 حسب ضعينة يروح عليها محضها وحقينها، إذا أفنت أروى عيالك أفنها، وإن حينت أربى على الوطب حينها. الشرح: يقول لامرأته: في 60 من الإبل ذوات الألبان كفاية امرأة لها عيال، فإن حلب جميعها روي عيالها، وإن حينت زاد لبنها على مقدار ملء الوطب. والتحيين أن يحلب في اليوم والليلة مرة، والمحض من اللبن الخالص الذي لم يخالطه شيء. والحقين الذي ترك في الوطاب حتى أخذ شيئا من حموضة. والوطب زق اللبن. وأربى زاد، يعذل امرأته في إقبالها على لومه من أجل إنفاق ماله، ويقول لها: قد تركت عليك من مالي ما فيه كفاية لك ولعيالك، فكفي عن عزلي على إنفاق مالي. انتهى. ويقال رجل فيل الرأي، وفيل الرأي، وفال الرأي، وفائل الرأي إذا كان في رأيه ضعف وفي رأيه فيالة. قال الكميت: بين رب الجواد فلا تفيلوا، فما أنتم فنعذركم لفيلي. الشرح: يخاطب ربيعة بن نزار، وكانوا حالفوا الأسد عند نزول الأسد البصرة، يقول لهم: ترككم إخوتكم مضر ومحالفتكم الأسد ضعف في الرأي، فقطعوا بينكم وبينهم، وكونوا أنتم وإخوتكم مضر يدا واحدة على الأعداء. ويقول لهم: ما أنتم بمعذورين في الأخذ برأي ضعيف، لأن أباكم ربيعة لم يكن ذا رأي فاسد. وأراد بقوله: رب الجواد ربيعة، لأنه كان يقال له ربيعة الفرس، فلا يمكنه أن يقول بني ربيعة الفرس، فقال بني رب الجواد، انتهى. وقال جرير: رأيتك يا أخيطل إذ جرينا وجربت الفراسة كنت فالا. الشرح: يريد جرير أنه لما جاراه الأخطل في الشعر ظهر ضعفه وفساد رأيه، وجعل نفسه والأخطل بمنزلة فارسين تسابقا على فرسين، فقصر الأخطل وسبق جرير، انتهى. والأعفك الأخرق، والخالف الفاسد الذي ليست له جهة، يقال خلف ففسد، ويقال رجل فقاقة للأحمق، وامرأة فقاقة، ورجل همجة، وامرأة همجة، وهو الأحمق. والألف الأخطل الذي يختلف في كلامه ويخطل في قوله، وهو اللفف والخطل. والخوعم الأحمق، ويقال للرجل ليس له جول، أي ليست له عزيمة تمنعه، مثل جول البئر، وهي إذا طويت كان أشد لها. ويقال ما له زبر وأكل، أي ما له رأي. ورجل فيه هبتة، أي ضربة، ويقال هبته بالعصا هبتات، ولبجه لبجات، وهبجه هبجات. والمأفوك والمأفون جميعا الذي لا صيور له، أي رأي يرجع إليه. والألفة في كلام قيس الأحمق، وفي كلام تميم الأعسر. والرطيء الأحمق، والباحر، والهجرع، والمجع، كله مثله. قال: وسألت أبا محمد عن القصل والباحر، قال: هو الذي لا يماط، أي لا يتمالك حمقا، كأنه لا يتحرك حمقا. وسمعت بعض بني أسد يقول: كلمت فلانا فما رأيت له زقوة وركزة عقل، يريد ليس بثابت العقل. ويقال رفل وأرفل، وامرأة الرفلاء إذا كانت لا تحسن اللبسة والعمل. ويقال للأحمق الذي إذا جلس لا يكاد يبرح من مكانه: إنه لهكعة تكعة، وإنه لتكأة مجعة، وإنه لهكعة وتكعة، وتكأة ومجعة، بالتحريك والتسكين. وقد مجع مجعا شديدا، وفلان يضرب في عميائه، يعني يخبط لا يبالي ما صنع. ويقال ما هو إلا بقامة من قلة عقله، والبقامة ما يخرج من الصوف إذا طرق، وهو الذي لا يقدر على غزله. ويقال ما أنت مذ اليوم إلا تمرثني الودعة، إذا عاملك الرجل فطمع فيك أنك أحمق. ضرب هذا له مثلا. وأصل ذلك أن الصبي يأخذ قلادته وهي من ودع فيمصها. والأنوك الأحمق عينا، إذا رأيته عرفت في عينه الحمق. والهبنك الكثير الحمق. والأهوك الذي فيه حمق وفيه بقية. والاسم الهوك. والأهوج مثل الأهوك، والاسم الهوج. والهبيت مثل الأهوج. والأخرق الأعفق، وذاك إذا لم يحسن العمل، ويكون أخرق في خرقه بصاحبه في المعاملة. يقال خرق يخرق خرقا، وعفك يعفك عفكا، وعفك يعفك عفكا. والعنيف الأخرق بما عمل وولي، يقال عنف يعنف عنفا وعنافة. والغبي الغرير، يقال غبيته وغبيت عنه غباوة، وهي الغفلة فيه عن الشيء. والعيي الذي لا يطيق إحكام ما يريد، ويعيى بكل ما أراد من عمل أو قول. والأوره الذي تعرف وتنكر فيه حمق وفيه مخارج، والمرأة ورهاء. والأوره الذي لا يتماسك، وكثيب أوره. والدائق والداعك والمائق الهالك حمقى، والهدان الأحمق الثقيل الوخم والوخم والوخيم، والرقيع الأحمق وهو أخف أمرا من الهدان، والهبنقع الذي لا يستقيم على أمر في قول ولا فعل ولا يوثق به، وامرأة هبنقعة، والمدله تدليها الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به، والمطروق الذي فيه ضعفة وفيه بقية. قال ابن أحمر: فلا فصل بمطروق إذا ما سرى في القوم أصبح مستكينا. الشرح: يقال صليت بفلان إذا ابتليت بمقاساته، يخاطب امرأته ويقول: إن هلكت فلا تبتلي بعل مطروق، أي لا تتزوجي رجلا هذه صفته، إذا سرى أصبح وقد كسره السير، والمسكين الذي قد ذهب نشاطه وذلت نفسه. انتهى. ويقال هدان وهداء بمعنى واحد، وهو الثقيل الوخم. قال الراعي: يسوقها ترعية ذو عباءة بما بين قف فالحبيس فأفرع، هدان أخو وطب وصاحب علبة، يرى المجد أن يلقى خلاء وأمرع. الشرح: يسوقها يسوقها. ويقال هدان وهداء بمعنى واحد، وهو الثقيل الوخم. قال الراعي: يسوقها ترعية ذو عباءة بما بين قف فالحبيس فأفرع، هدان أخو وطب وصاحب علبة، يرى المجد أن يلقى خلاء وأمرع. الشرح: يسوقها يسوقها. والترعية الذي يلزم الإبل يرعاها ولا يفارقها، يقال ترعية وترعية وترعاية. وقف والحبيس موضعان، وأما أفرع فيحتمل أن يكون اسم موضع ويحتمل أن يكون فعلا، والإفراع بمعنى الانحدار وبمعنى الإصعاد، وهو من الأضداد. وقوله بما بين قف والحبيس يريد أنه يرعى بقاع ذا الموضع مرة وبقاع ذا الموضع والآخر مرة. والهدان وصف الترعية، والأمرع الخصب وهو جمع لم يسمع له بواحد، ويقال أمرع إذا أخصب. انتهى. ويقال رجل ذو كسرات وذو هزرات وإنه لمهزر، وهو الرجل الذي يغبن في كل شيء. وأنشد: إلا تدع هزرات لست تاركها، تخلع ثيابك لا ضان ولا إبل. الشرح: يقول إن لم تتحرز ممن تبايعه وتنعم النظر في التحرز من الغبن أداك استمراره إلى نفاد مالك. وقوله لست تاركها، أي يبعد في نفسي أن تقبل ممن ينهاك عن فعل ما يضرك، فلما استبعد أن يقبل قال: لست تاركها، على طريق الاستبعاد. انتهى. ويقال هو يتمته، أي يتحمق ويأخذ في الباطل. وإذا اضطرب واسترخى شبيه بالحمق، قيل إنه لنواس، ويقال ناس لعابه ينوس إذا اضطرب. وإن فيه لرخودة ورخوة وطريقة، وإنه لمطروق وأحمق ضاجع، وهو من الدواب بالذي لا خير فيه. وإنه لخالف وخالفة إذا كان أحمق، وهو خالفة أهل بيته. وإنه لبين الخلفة، وقال: أبيع العبد فأبرأ من خلفته. ورجل ضنيق، وهو الذي لا عزيمة له ولا رأي ولا تراه إلا تابعا. والإمرة الذي ليس له رأي، يسمع كلام هذا وهذا ولا يدري ما يأخذ. والدهدن الأحمق. وأنشد لجري الكاهلي: قلت لها إياك أن توكني، عندي في الجلسة أو تلبني، عليك ما عشت بذاك الدهدني من قبل أن يلحاك أو تفكني. الشرح: التوكن التمكن في الجلسة، والتلبن التمكث في الحاجة. واللحي اللوم والتفكن التندم. يقول عليك بمجالسة ذلك الأحمق الذي جالسته ولا تجلسي إلي وتتمكني عندي، انتهى. والجعبس المائق، قال الراجز: يترك أسمال الحياض يبسا لما رأيت سد ليل أدمسا ليلا دجوجي الظلام خرمسا وضم كسراه العبام الجعبسا جلسا بغير قصر مكرسا. الشرح: الأسمال جمع سمل وهو بقية الماء، وفي يترك ضمير يعود إلى جمل ذكره في أول هذه الأرجوزة، يريد أنه يشرب ما في الحياض ويتركها يابسة. وسد ليل ما كان من ظلمته كأنه جبل، وأدمس اشتدت ظلمته، والدجوجي الشديد السواد يقال أسود دجوجي، والخرمس المظلم، وكسرى الليل جانباه يريد جهتين من جهات آفاق السماء، والعبام الثقيل، والجلس البعير العظيم، والمكرس الشديد الخلق. قال أبو محمد: ولم أرى للما جوابا في بقية الأرجوزة، وفي أولها يتبعن ذا كنديرة عجنسة، فيجوز أن يكون الذي تقدم تضمن معنى الجواب، كأنه قال سيرت ذا كنديرة فتبعته الإبل لما رأيت سد ليل أدمس، والعجنس الجمل الضخم، والكنديرة ضخم الوسط، ويجوز أن يكون الكنديرة هو الجمل ويكون ذو داخلة عليه، كما قال الأعشى: ذو آل حسان يسجي الموت والشرع، انتهى. والمأقوط الوخم الثقيل، وأنشد: يتبعها شمردل شمطوط لا ورع جبس ولا مأقوط فجاء منها لفح وعيط. الشرح: الشمردل الطويل من الناس وغيرهم، والشمطوط الطويل، والجبس الفدم الذي لا غناء عنده ولا نفع، واللقح جمع لقحة وهي الناقة الحامل، والعائط التي لم تحمل، ووزن عيط فعل، كما يقال ناقة عائذ ونوق عوذ، ولكنه كسر أوله لتسلم الياء ويتبعها أن يتبع الإبل رجل، هذه صفته، انتهى. قال: وهو الضويطة. قال رياح الدبيري: أيردني ذاك الضويطة عن هوى نفسي ويفعل ما يريد شبيب. الشرح: يعجب الناس من فعل هذا الأحمق عليه وطمعه في أن يتم له أن يمنعه من فعل ما يريده ويفعل هو ما يريد. وشبيب يصح أن يكون بدلا من ذاك، فيكون شبيب هو الضويطة، ويجوز أن يكون شبيب غير الضويطة، ويكون الشاعر أراد كيف أمنع أنا وشبيب يفعل ما يهوى لا يرده هذا الضويطة ولا يطمع فيه لطمعه في، انتهى. انتهى باب الحمق والهوج. الباب الحادي والثلاثون: باب رذال الناس وسفلتهم. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الخمول وسقوط الشأن الصفحة التاسعة بعد المئة الثانية، وباب اللؤم الصفحة الرابعة عشرة، وفي فقه اللغة فصل اللؤم والخسة الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المئة. الشرط الدون. يقال رجل شرط وامرأة شرط وقوم شرط إذا كانوا من رذال الناس. قال الكميت: وجدت الناس غير ابني نزار ولم أذممهم شرطا ودونا. الشرح: وجدت الناس في هذا البيت بمعنى علمت، وابنا نزار مضر وربيعة، والدون الخسيس. يقول: قد علمت أن كل قبيلة وجماعة غير ابني نزار دون وشرط. وذكر هذا البيت في قصيدته التي يفضل فيها أولاد عدنان على أولاد قحطان، وقوله: ولم أذممهم، أي لم أذكر ذلك على طريق الدعوة وإرادة السب، إنما قلت ما أعلم من أمرهم، انتهى. والقزم اللئام من الناس والمال، يقال هو من قزم الناس أي من لئامهم، وهو في الناس صغر الأخلاق وفي المال صغر الجسم. قال العجاج: شفع تميم بالحصى المتمم والسؤدد العادي غير الأقزم. الشرح أي غير الألأم. شفع تميم أي تضاعف عدد تميم، أي تميم تتضاعف على كل قبيلة أضعافة، والحصى العدد الكثير، والمتمم المكمل، والعادي القديم. انتهى. ويقال هو من زمعهم، وأصل الزمع الروادف التي خلف الظلف، فيقول هو من مآخير القوم ليس من صدورهم ولا من سرواتهم. ويقال إنه لوشيظة فيهم، والوشيظة الشيء يدخل في شيئين ليسدهما، وذلك من خشب، فيقول هم دخلاء في القوم. قال جرير: يخزى الوشيظ إذا قال الصميم لهم: عدوا الحصى ثم قيسوا بالمقاييس. الشرح: مخزى يخزى يجوز أن يكون بمعنى يستحي من قولك خزي يخزى خزاية إذا استحيا، ويجوز أن يكون من قولك خزي خزيا إذا وقع في نسبهم. عدوا الحصى أي انظروا إلى عددنا وعددكم، ثم قيسوا ما بيننا وبينكم بالمقادير حتى تعرفوا من له العدد والقوة. انتهى. وإنه من رذالهم، والرذال ما تنقي جيده وبقي رديه. وإنه لمن خشارتهم أي من رذالهم ومن أنكاسهم. والنكس الضعيف، وأصله أن ينكس أصل السهم فيؤخذ سنخه الذي كان داخلا في السهم فيجعل نصلا، ويجعل النصل سنخا فلا يكون كما كان أول مرة، يكون ضعيفا لا خير فيه. وإنه لمن أوغالهم وأوغادهم وأوغابهم أي من أنزالهم وضعفائهم. يقال قوم أوغال، والواحد وغل ووغد ووغب. قال الشاعر الأسود بن يعفر: أبني لبينا إن أمكم أمة وإن أباكم وغب، أكلت خبيث الزاد فاتخمت عنه وشم خمارها الكلب. الشرح: الرواية أبني نجيح إن أمكم أمة وإن أباكم وقب، يهجو بني نجيح من بني عبد الله بن مجاشع بن دارم، وحكي عن الأصمعي أنه قال: الوقب الأحمق، رجل وقبان وامرأة وقبا وامرأة ميقاب إذا كان عادتها أن تلد الحمقى. أراد بخبيث الزاد أنها أكلت طعاما من وجه مكروه، وقيل في قوله وشم خمارها الكلب أنها قاءت في خمارها فشمه الكلب. انتهى. قال: وأوغاب البيت البرمة والرحيان والعمد وما أشبهه من رديء متاع البيت. وإنه لمن حمكهم، والحمك الصغار من كل شيء، يقال للصبيان الصغار حمك صغار، وكذلك الحسكل، ويقال ترك عيالا صغارا حسكلا، ويقال إنه لمزلج وهو الدون الضعيف الأمر. قال أبو خراش الهذلي: وإني لأثوى الجوع حتى يملني فيذهب لا تدنس ثيابي ولا جرمي، وأغتبق الماء القراح فأنتهي إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم. الشرح: يريد أنه لا يأكل الطعام من موضع يكون عليه في أكله منه عيب، ويقال لم تدنس ثيابه أي لم يفعل فعلا يذم به، ويقال لمن يفعل ما لا ينبغي له فعله هو دنس الثياب، وللرجل الذي لا يفعل القبيح طاهر الثياب، كما قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية. والجرم الجسد، والماء القراح الخالص، ويقال للخالص من ماء أو غيره قراح، وذا طعم ذا شهوة. يقول إذا كان الزاد طيبا في فم المزلج آثرت به أضيافي وسقيتهم اللبن وشربت أنا الماء. ومثله أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. ويقال زاد ذو طعم إذا كان طيبا. انتهى. والقملي الحقير الصغير الشأن من الرجال، والجعبوب الضعيف الذي لا خير فيه. قال سلامة بن جندل: سوى الثقاف قناها فهي محكمة قليلة الزيغ من سن وتركيب، تجلو أسنتها فتيان عادية لا مقرفين ولا سود جعابيب. الشرح: الثقاف إصلاح القناة المعوجة، ثم قيل لكل مقوم بعد اعوجاج مثقف. والقناة تثقف بالنار والدهن، والزيغ الاعوجاج، والسن تحديد السنان على المسن، ويقال للمسن سنان. وقوله قليلة الزيغ يريد أنها لا تعوج مع كثرة وضع السنان في طرفها والطعن به. والعادية الخيل التي تعدو للغارة، يعني أن فرسانها تجلو أسنة القنا. وقوله مقرفين مجرور على النعت لعادية، وإنما هو من نعت فرسان العادية، وهو مجرور على نحو الجر في قولهم هذا جحر ضب خرب. والمقرف الذي أمه عربية وأبوه هجين أو من غير العرب، ويروى لا مقرفون ولا سود جعابيب. انتهى. وخمان الناس خشارتهم، والخثراء من الناس الغوغاء. يقال بنو فلان هدرة، أي ساقطون ليسوا بشيء، وهم سواسية إذا استووا في اللؤم والخسة. قال الشاعر: وكيف ترجيها وقد حال دونها سواسية لا يغفرون لها ذنبا. الشرح: يقول كيف ترجي وصلها وتأمل ما تحبه من جهتها، وقد أحاط بها قوم لئام يتحفظون عليها ما تفعله ليجعلوه طريقا إلى أذاها، ولا يغفرون لها ما يظنون أنه ذنب من فعلها. انتهى. وقال ذو الرمة: وأمثل أخلاق امرئ القيس أنها صلاب على طول الهوان جلودها، لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها. الشرح: يقول أفضل أحلامهم أنهم لا أنفة لهم ولا نفوس تأبى الهوان، ويريد بصهب السبال أنهم عبيد أو عجم، من رآهم لم يفرق بين عبيدهم وأحرارهم، لأن صور أحرارهم صور العبيد، وكان هشام المرئي يهاجي. انتهى. ويقال هم سواس وسواسية وسواسية. قال كثير: سواس كأسنان الحمار، فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشئ فضلا. الشرح: يقول شيوخهم في الخرق والحدة كأحداثهم. وقوله كأسنان الحمار يعني أن أسنان الحمار لا يفضل بعضها على بعض، تستوي أصولها وأطرافها. ويقولون في هذا المعنى: هم كأسنان الحمار وكأسنان المشط. انتهى. قال: والسخل الأرذال، ويقال أيضا خسل. وسخلتهم إذا نفيتهم، وبعضهم يقول خسلتهم بخط ابن حيوه، سخلتهم وخسلتهم. قال العجاج: أما وعهد الله لو لم أشغلي سغلا بحق غير ما تكسلي، ما كنت من تلك الرجال الخذل ذي رأيهم والعاجز المخسل. الشرح: والمسخل أيضا، يخاطب بذلك إبراهيم بن عربي وكان واليا عليهم فعزل فوسب عليه يوم ارتحل عنهم فاعتذر العجاج لأنه لم يحضر لنصره والمدافعة عنه، يقول لم أتأخر عنك ولكني كنت مشغولا بحق لم يمكنني معه الحضور، ولم أكن ممن له رأي في القعود عنك من الذين قعدوا من الكسل والعجز. انتهى. والرثة الخشارة الضعفاء من الناس، والحطيء من الناس الرذال. وعند ابن الأنباري الحطي بلا همز، ورجل مخصوص ومرذول ومفسول وقد خس، والرذم الفسل والرذام مثله، وقد قيل بالجال غير منقوطة، والحرض الذي لا يرجى خيره ولا يخاف شره، وهو الحرضان أيضا، والأحراض جمع حرض، والدسمة من الرجال الرديء منهم، والساقط القليل العقل وهو أيضا الساقط في النسب، والساقط أيضا الذي يقع في الأمر أو من المكان، والممزه الممزق الذي لم يدعه أحد، والمزلم والمسند مثله، والواغل الدخيل في القوم، والطبع من الرجال الدنس، والأزيب الرجل يكون في القوم ليس منهم. قال الأعشى: دعا قومه حولي فجاءوا لنصره، وناديت قوما بالمسنات غيبا فأرضوه أن أعطوه مني ظلامة، وما كنت قلا قبل ذلك أزيبا. الشرح: ذكر الأعشى في هذه القصيدة أمرا جرى بينه وبين عمرو بن المنذر بن عبدان وهو من بني عم الأعشى، وعتب عليه لأنه ضرب قائده، ذكر أنه جترأ عليه لأن رهطه كان غيبا عنه، يريد دعا عمرو بن المنذر قومه وناديت أنا قومي وهم غيب عني، والمسنات ماء لبني شيبان فأرضاه قومه بأن ظلموني ولم يحضر من ينصرني، والقل الذليل الذي لا ناصر له، والقل الذي لا يعرف. انتهى. والحارض الرذل الفسل الذاهب العقل، حرض يحرض حرضا ويحرض حروضا، والنسي من القوم الذي لا يعد فيهم، ويقال للرجل الذي لا يعرف أبوه ولا من هو قل ابن قل. انتهى باب رذال الناس وسفلتهم. الباب 32 باب السخاء، راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب السخاء الصفحة 94، وباب النوال والصلة الصفحة 44، وفي فقه اللغة فصل الكرم والجود الصفحة 46 بعد 100. يقال رجل سخي وقوم أسخياء، وقد سخو الرجل يسخو وسخى يسخو وسخي يسخى، ويقال للرجل إنه لسخي النفس وسفيط النفس، كلهم بالفاء غير ابن الأنباري فإنه قال سقيط بالقاف بنقطتين، ومذل النفس وجواد النفس، ويقال للرجل إذا كان هشا سريعا في المعروف إنه لخرق من الرجال، وفلان يتخرق في ماله إذا كان يتصرف فيه بالمعروف، وإنه لطرف وسميدع من الفتيان، والسميدع السيد الموطأ الأكناف. قال: يراد بقولهم فلان هش المكسر، والمكسر مدح وذم، فإذا أرادوا أن يقولوا هو خوار العود فهو ذم، وإذا أرادوا أن يقولوا ليس هو بصلاد القدح فهو مدح، ويقال للرجل يبذل ما عنده إنه لوار الزند ووري الزند، وإنما هو من الكرم ليس من قدح النار. قال الأعشى: وزندك خير زناد الملوك، صادف منهن مرح عفارا، فإن يقدحوا يجدوا عنده زنادهم كابيات قصارا. الشرح: يمدح بذلك قيس بن معدي كرب يريد أنه يفعل أفعالا يزيد بها على أفعال الملوك ويفضل عليهم كفضل الزند الذي يتخذ من المرخ والعفار على كل زند يتخذ من الشجر سواهما، فإن يقدح يجد عنده يريد عند زندك، والضمير يعود إليه. يقول إن يفعل أفعالا يجدوها إذا قيست إلى فعلك لا تشبه فعل الملوك لأنها حقيرة، والزند الكابي الذي لا يوري نارا وليس ثم زند إنما هذا مثل. انتهى. وإنه لذو فجر أي عطاء، والهضوم المنفق ماله يقال هضم له من ماله أي كسر له. وإنه لذو هشاش إلى الخير أي نشاط له. والأريحي السخي الكريم، والأورع والنجيب، وهو طلق اليدين بالمعروف، وقد طلقت وطلقت يداه بالمعروف طلاقة. والغطريف السخي السري يقال بنو فلان غطاريف أي سرات. والخضرم والخضم الكثير العطية، ومثله كل شيء كثير. وخرج العجاج يريد اليمامة فاستقبله جرير فقال أين تريد؟ فقال اليمامة، قال تجد فيها نبيذا خضرما أي كثيرا، وبئر خضرم غزيرة الماء. والمخضم الموسع عليه من الدنيا، قال أبو محمد الصواب المخضم بتشديد الضاد. وقال أعرابي لابن عم له قدم مكة إن هذه أرض مقضم وليست بأرض مخضم، وكل شيء صلب يقضم وكل شيء لين يخضم. ويقال اخضموا فإنا سنقضم أي سوف نصبر على أكل اليابس. وإنه لذو خير، والخير الكرم والفضل. والدهثم السهل اللين، وإنه لدهثم ورهشوش. والرهشوش الندي الكف الكريم النفس. والكهلول والبهلول والبحر والفياض صفة الرجل الكريم. وإنه لذو قحم عظام أي يتقحم في الأمور العظام، يدخل فيها من خير وشر. ويقال للرجل الواسع الخلق الواسع الصدر إنه لواسع الذرع. ورجل لهموم وهو الغزير في الخير. وناقة لهموم غزيرة اللبن. وفرس لهموم غزير في الجري. ورجل رحب السرب واسع الصدر. ورجل ذلول بالمعروف بين الذل إذا كان سلسا بالمعروف. والحشد والحشد المحتشد في الأمر في عطاء وغيره، لا يدع عنده شيئا من الجهد. وإنه لذو طائلة على قومه للمفضل المتطول. والمذل الباذل لما عنده، وهم مذلون بين المذل والمذالة وهو البذل. والملث الكريم، ورجل مريء من المروءة، وقوم مريئون ومراء، ومنه قولهم يتمرأ بنا أي يطلب المروءة بنقصنا، وهو أسمح من لافظة وهي التي تغر فرخها لا تبقي في حوصلتها شيئا. وقيل هو البحر. وقيل العنز تدعى للحلب فتلفظ جرتها. ورجل نال إذا كان جوادا، ونالني إذا أعطاني ينولني نولا، قال كعب بن سعد الغنوي. ومن لا ينل حتى يسد خلاله يجد شهوات النفس غير قليل. الشرح يعني أن الذي لا يجود إلا بعد أن ينال جميع شهواته لا يجود أبدا، لأن شهوات الإنسان كثيرة، كلما نال شيئا مشتها تعلقت نفسه بآخر. والخلال جمع خلة وهي الحاجة، ومثله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ومثل قوله يجد شهوات النفس غير قليل قول العبد وحاجة من عاش لا تنقضي. انتهى. قال: وإن فلانا ليتنول بالخير، وما أنول فلانا أي ما أكثر نائلة. قال جرير: لو كان من ملك النوال ينول، وإنه لهش ودمث إذا كان لينا ساكنا، والبسيط الذي إذا رأيته انبسط إليك ورأيته يتهلل وجهه وعرفت السرور في وجهه، وكذلك الدهثم. قال ابن لجأ: ثم تنحت من مقام الحومي لعصن راب المقام دهثمي. الثالث والثلاثون: باب الحسن. راجع في الألفاظ الكتابية باب الحسن والجمال الصفحة 47 بعد 100، وباب ترادف الحسن الصفحة 81 بعد 200، وفي فقه اللغة فصل محاسن الرجل والمرأة من الصفحة 47 بعد 100 إلى 49 بعد 100. تقول العرب: رجل صير وامرأة صيرة وفرس صير يعنون حسن الصورة، والمطرهف الحسن. وأنشد: تحب منا مطرهفا ثوهدا، عجزة شيخين غلاما أمردا. الشرح: الثوهد والفوهد الغلام السمين، وعجزة الرجل آخر ولده، وأراد عجزة شيخ وعجوز لأن العجوز يقال لها شيخة، وإنما جعله عجزة أبويه لأنه إذا يئس من الولد أشفق عليه وأحسن تربيته. وأنشد أبو المضاء الكلابي: فأبصرت في الحي أحوى أمردا، عجزة شيخين يسمى معبدا، قال اسلمي قالت وطيت الأسود، إن لم تجئ يومك هذا أو غدا. انتهى. والجميل الحسن، والأسحوان الجميل الجسيم، والصبيح الحسن، صبح يصبح صباحة. والمختلق الحسن الكامل في وجهه وجسمه ولونه. والغرانق والغرنوق الأبيض الجميل الغض الحدث. والطرير الظاهر الجمال. والروقة أفضلهم حسنا وجمالا، يقال رقت أروق روقا وروقانا ورووقا، وفقت أفوق فوقا، وهما سواء. والبهيج، والبهج ذو المنظرة، بهج يبهج بهجة وبهج بهاجة، وهو الحسن من كل شيء. قال ابن كيسان: بهاجة مع بهج أولى مثل كرم كرمة ونبل نبالة، وبهجة مع بهج أولى. ورجل زول يعجب من ظرفه، وامرأة زولة، والزول العجب. ورجل قسيم وامرأة قسيمة إذا كانا جميلين، والقسام الحسن، والمقسم المحسن. قال بشر بن أبي خازم: ليالي تستبيك بذي غروبي، يرف كأنه وهنا مدام، وأبلج مشرق الخدين فخم، يسن على مراغمها القسام. الشرح: المراغم ما حول الأنف، والسن الصب السهل، يريد أن الحسن يصب على وجهها صبا، وأراد بذي غروب وهو جمع غرب أن أسنانها لها أسر وهي محددة. ويرف يبرق، والأبلج الوجه الواضح، والفخم الذي هو نبيل في عين من يراه. انتهى. وقال العجاج: ورب هذا الأثر المقسم، من عهد إبراهيم لم يطسم، بحيث دل قدما لم تذأم. الشرح: أراد بالأثر أثر قدم إبراهيم الخليل، وأثر مقامه، والآثار التي بالحرم والمشاعر. لم تدرس. وقوله بحيث دل قدما يريد القدم التي وطئ بها الحجارة حين قدم من الشام إلى مكة ونزل عن راحلته، وتذأم تذم، انتهى. ورجل وسيم، وامرأة وسيمة، والميسم الجمال. قال حكيم بن معية: تضحك عن أبيض براق الفم، محفوفة لثاته بالعظلم، لو قلت ما في قومها لم تيسم، يفضلها في حسب وميسم. الشرح: أراد أنها تضحك عن ثغر أبيض، واللثات جمع لثة، وهي مركب الأسنان، والعظلم زعموا أنه النيلنج، ونبت يشبهه تجعله المرأة في أصول أسنانها. يقول: لو فضلتها على جميع نساء قومها ما أسمت، لأنك قلت الحق، انتهى. والمطهم الذي يحسن كل شيء منه على حدته، والمسرج المحسن، يقال لا سرج الله وجهه أي لا حسنه. قال العجاج: أزمان أبدت واضحا مفلجا، ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. الشرح: وصف امرأة، والواضح ثغرها الأبيض البراق، والمزجج الدقيق الطرف، والفاحم شعرها الأسود، والمرسن الأنف، وقيل في المسرج أنه الأنف الدقيق مشبه بالسيف السريجي، انتهى. والأروع الذي يروعك إذا رأيته، ورجل بشير وامرأة بشيرة. وأنشد للأعشى: تبلتك ثم لم تنلك على التجمل والوقارة، وما بها ألا تكون من الثواب على يسارة، إلا هوانك إذ رأت من دونها بابا ودارة، ورأت بأن الشيب جانبه اللذاذة والبشارة. الشرح: التبل ما يصيبه من مرض قلبه وجسمه عن حبها، وإنما أراد أنها أفسدت قلبه وأذهلت عقله، فصار له عندها تبل، وزعم أنها لم تمتنع من إثابته ومكافأته لعجز فيها عن ذلك، إنما استهانت به، ورأت أيضا أنه شيخ قد ذهبت بهجته، فاجترأت على صرمه لأن ليس من رأيها مواصلته، انتهى. والأحوري الأبيض الناعم من أهل القرى. قال عتيبة بن مرداس: تكف شبى الأنياب عنها بمشفر خريع كسبت الأحوري المخصر. وفي شعره: ترى العين منها في حجاج كأنه بقية قلت ماؤه لم يكدر، وخطم كبرطيل القريع، ومشفر خريع كسبت الأحوري المخصر. الشرح: الحجاجان العظمان المشرفان على العينين، والقلت النقرة في الحجر، شبه عينيها وقد ضمرت وغارت عينها بنقب في حجر، وأراد بقوله لم يكدر أن عينها بمنزلة ماء صاف غير كدر. والبرطيل حجر مستطيل، والقريع الجبل، شبه خطمها في صلابته به، أراد حجرا من جبل وخريع لين، وشبه المشفر، وشبه المشفر بالنعل المخصرة في دقته ولطافته، وهذا مما يوصف به النوق، والتقدير كنعل الرجل الأبيض المترف الذي هو من الملوك، والسبت جلد البقر المدبوغ بالقرض، انتهى. ويقال إنه لمونق بين الإيناق، وإنه لجميل شير، وإنه لجميل نظير، ورائع وعمم الخلق، وعميم إذا كان تام الخلق. والغري الحسن الخلق، والغرى الحسن. وإن فلانا لخليق، وفلانة خليقة أي تامة الخلق. والغرطماني الفتى الحسن. قال بشير الفريري: لما رأت بعيلها قف ولا، قالت له مقدت هذا فعلا، كنت أريد العزب الصملة الناشئ الموثق المتلة الغرطماني والطولة. الشرح: القثول الشيخ ذو الضعف والانحناء والصمل الشديد، وكذلك المتل وهو الشديد الدفع، والوأى الشديد، والطول الطويل. انتهى. قال: ورجل جهير إذا كان عظيم المرآة. وأنشد: وتخبث خبرة من آل زبن وتجهرهم فتعجبك الجسوم. الشرح: زبن رجل معروف. يقول: خبرة هؤلاء القوم قبيحة في العقل، ومنظرهم حسن إذا نظر إليهم الناظر عجب من حسن أجسامهم وهيئاتهم، وإذا خبرهم الخابر علم منهم ما يستقبحه فيفسد خبرهم حسن منظرهم. انتهى. والسنيع الجميل والمجدول الحسن الخلق الشديد فتل اللحم، والشطب الطويل الحسن الخلق، والمعصوب الشديد اكتناز اللحم المعصوبه، يقال هو حسن العصب، والخوط الجسيم الحسن الخلق الخفيف، والمجلجل الذي لا يعدله أحد في الظرف، وإنه لحلو الشمائل وهي الخلائق، وهو حلو العطل أي الجسم، والمشبوب الذي إذا رأيته شهرته وفزعت لحسنه. قال ذو الرمة: إذا الأروع المشبوب ظل كأنه على الرحل مما منه السير عاصد. الشرح: الأروع الحديد الفؤاد، وعاصد قد لوى عنقه، ويقال للذي يلوي عنقه للموت عاصد. يقول: ترى الغلام الجلد القوية لشدة السرى يضحي كأنه قد قارب الموت وقد التوى عنقه. انتهى. ويقال إنه لحسن الشورة والشارة إذا كان حسن الهيئة، وهي أحسن الناس حيث نظر ناظر، يعني أحسن الناس وجها. وإنه لحسن وحسان وظريف وظراف ووضيء ووضاء. قال ذو الإصبع العدواني: كأن يوم قرا إنما نقتل إيانا، قتلنا منهم كل فتى أبيض حسانا، يرى يرفل في بردين من أبراد نجرانا. الشرح: قرا موضع معروف. يقول: كأن في هذا الموضع حيث قتلنا هؤلاء القوم إنما نقتل أنفسنا لأنهم كرام علينا. ومثله: بكره سراتنا يا آل عمرو نغاديكم بمرهفة النصال. وفي هذا البيت ضرورة من جهة النحو، وذلك أن الأفعال التي هي أفعال غير القلوب لا تتعدى إلى ضمير فاعليها، لا تقول ضربتني ولا كسوتني، فإذا أرادوا أن يجعلوا ضمير الفاعل مفعولا وأن يخبروا أن فعل الإنسان قد تعدى إلى نفسه، جعلوا النفس مكان هذا الضمير، فقالوا ضربت نفسي وقتلت نفسي، فكان يجب أن يقول إنما نقتل أنفسنا، فلم يمكنه فجعل ضمير المتكلم في موضع النفس، فوجب على هذا أن يقول إنما نقتلنا، لأنه إذا قدر على الضمير المتصل لم يجئ بالمنفصل إلا في ضرورة، فجاء بالضمير المنفصل لما لم يقدر على المتصل. وأبيض نعت لكل، وكذلك حسانا، ويرفل يتبختر، ونجران موضع باليمن غير نجران التي تقرب من العراق. انتهى. ويقال رجل هداكر أي منعم. انتهى باب الحسن. الباب 34 باب صفة الخمر. راجع في فقه اللغة تفصيل أسماء الخمر وصفاتها وتقسيم أجناسها، الصفحة 74 بعد 200 إلى الصفحة 76 بعد 200. هي الخمر والشمول والقرقف والعقار والقهوة والخندريس والمعتقة والشموس والمدام والمدامة والراح والكميت والصهباء والجريال والرحيق والخرطوم والسلاف والسلافة والمادية والسخامية والعانية والإسفنط والقنديد والمزة والمشعشعة وأم زنبق والسبيئة والفيهج والغرب والخنطة والخلة والحمية والمسطار. سميت شمولا لأن لها عصفة كعصفة الريح الشمال، وقيل سميت شمولا لأنها شملت القوم بريحها أي عمتهم، يقال شملهم الأمر يشملهم إذا عمهم. قال ابن قيس الرقيات: كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء. الشرح: يحرض بني الزبير وأهل العراق على بني مروان، والشعواء المتفرقة. يقول: كيف أنام ولم تقع بأهل الشام غارة تهلكهم وتستأصلهم؟ انتهى. وقال الأصمعي: لا يقال إلا شملت. وحكى الفراء: شملهم الأمر يشملهم وشملهم يشملهم. وسميت قرقفا لأن شاربها يقرقف عنها إذا شربها أي يرعد، يقال أخذته قرقفة وقفقفة إذا أرعد من البرد. قال عمر بن أبي ربيعة: نعم شعار الفتى إذا برد الليل سحيرا وقفقف الصرد. تعليق: في الأصل نعم شعار الضجيع إذا برد الليل. انتهى. لأنها عاقرت الدن أي لازمته، وعاقر الشراب إذا لازمه. ويقال كلأ أرض بني فلان عقار أي يعقر الماشية، فمن ثم قيل للخمر عقار لأنها تعقر شاربها. وسميت قهوة لأن شاربها يقهي عن الطعام أي لا يشتهي، يقال قد أقهى عن الطعام وأقهم إذا لم يشتهه، ورجل قهم إذا لم يشتهي الطعام. قال أبو الطمحان الفيني يذكر نساء أرغبن عنه لكبره: فأصبحنا قد أقهين عني كما أبت حياض الإمدان الهجان القوامح. الشرح: يقول أبين مواصلتي لأني قد كبرت وتغيرت كما أبت الهجان، وهي خيار الإبل أن تشرب من حياض الإمدان، والإمدان النز الماء الذي يخرج من الأرض، والقوامح من الإبل التي إذا أوردها الماء أبت أن تشرب. يقول الإبل القوامح تأبى الماء العذب أن تشربه، فهي للإمدان أشد إباءة. انتهى.